يا شباب هل تسمعونني؟ نعم دكتور. طيب. نعم نسمعك دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. هذه مرحبا، أرحب بكم أولا في هذه المحاضرات، وهي بعنوان دراسات إشراقية في اللغة العربية، وأرجو لكم إن شاء الله وقتا طيبا وإسهاما طيبا أيضا في هذه المحاضرات، وأهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. قبل أن أبدأ قبل أن نبدأ هذه المحاضرات، أود أن أشير أو أن أذكر طلابي القدامى وأن أنبه الطلاب الجدد، وأرحب بهم، إلى طريقتنا في هذه المحاضرات. هي ليست محاضرات بالمعنى المفهوم، بمعنى أن الأستاذ يتحدث والطلاب يستمعون فقط، هذا ليس منهجي في التدريس، وطلابي القدماء يعرفون ذلك، وإنما المحاضرات أشبه بالسيمينار العلمي، بمعنى أن كل طالب يكلف بموضوع بعينه ثم يعده إعدادا جيدا من خلال المراجع التي أشرت إليها ومراجع أخرى يأتي بها هو بمجهوده الخاص، ويأتي في الموعد المحدد له، فيقدم عرضا شفويا مؤثرا شاملا للموضوع، مستوفيا كل النقاط الأساسية باختصار أو بإيجاز شديد، ثم يعرضه عرضا وافيا كما قلت في إيجاز، وبعد العرض نفتح الباب للنقاش، فيشترك كل الطلاب في مناقشة ما أعده زميلهم في الموضوع المكلف به، ثم أناقشه أنا وأناقشه الطلاب، وتتحول المسألة إلى نقاش علمي في القضية المطروحة. وهذا هو لب التكليف الأساسي الذي نعطي عليه درجة الامتحان، درجة أعمال السنة أو ما يسمى أعمال السنة، وهي 40 درجة من 100. والحقيقة أنا أهتم جدا بتفاعل الطلاب معي في هذه المحاضرة، وأعتبر أن هذا التفاعل أهم عندي من الامتحان النهائي. فهذا التفاعل يكون بالحضور أولا، طبعا هذا شيء لابد منه، وإذا غاب الطالب مدة تصل إلى 25% يحرم من دخول الامتحان، هذا هو القانون. والنقطة الثانية هي أن كل طالب سيأخذ درجة على مناقشته ومشاركته في النقاش، ودرجة على العرض الشفوي الذي يقدمه، يعني 40 درجة مقسمة قسمين، 20 درجة للمناقشة في كل المحاضرات، ليس في المحاضرة التي يعدها فقط، ويعد يعني يعد أدابا شفويا فيلقي أو عرضا شفويا فيلقي على الطلاب ويناقش فيه، هذا له 20 درجة، ثم مناقشته ومشاركته وتفاعله مع كل زملائه من الطلاب عبر الفصل الدراسي كاملا، وهذه أخذ عليها الطالب 20 درجة من 40، ثم الامتحان النهائي بعد ذلك. فأرجو أن تهتموا اهتماما كاملا بإعداد الموضوع وبعرضه عرضا شفويا مؤثرا وموجزا، طبعا فيما لا يزيد عن نحو يعني ربع ساعة ثلث ساعة على أكثر تقدير. إذا اشترك طالبان في الموضوع ينبغي أن يحدد لكل منهما الجزء الذي سيتناوله وأن يتفق على ذلك دون نزاع، ونكون يكون الطلاب كلهم يعلمون ذلك وأنا أعلم ذلك، ثم تمضي المحاضرات على هذا النحو إلى نهاية الفصل الدراسي الحالي إن شاء الله. الأسماء التي معي يعني وزعت عليها الموضوعات، وسأقولها الآن لكي يكون الأمر نهائيا، ما عدا الطالبات الصينيات التي ذكرنا أنهن سعملن في إطار الدراسات الغربية حول النحو العربي دون أن تحدد إحداهن ما الموضوع الذي ينبغي أن تعرضه، وسوف أكلفهن الآن بالموضوعات التي ينبغي أن يكلفن بهن أن يكلفن بها أو في هذه المحاضرات إن شاء الله. سأقول الموضوعات. طبعا العرض الشفوي كما قلت ينبغي أن يكون باللغة العربية الفصحى دون تدخل العامية إلى حد إلى أبعد حد ممكن، وأن يكون معدا إعدادا جيدا، وألا يعتذر الطالب أو يغيب في الوقت الذي أكلف به في الموضوع. وأرجو أن نلتزم بهذه التعليمات التزاما تاما. نشأة النحو العربي، أو الموضوع الأول هو كان عن نشأة النحو العربي، هي عربية أصيلة أو هي عربية أصيلة أم يعني أم هي بتأثير أجنبي. يعني كان العنوان هكذا: نشأة النحو العربي هي عربية خالصة أم متأثرة بأنحاء لغات أخرى. هذا الموضوع الأول عندنا، وقد كلفت به الطالبتان شيماء وهدى، شيماء نبيل وهدى ربيع، فهل هما حاضرتان؟ وهل هما مستعدتان؟ وقد قسمت العمل بينهما؟ خير الله. نعم ولا لا؟ إن شاء الله. نعم نعم، عظيم. بعد ذلك الموضوع الذي يليه عن عناية المستشرقين بكتاب سيبويه، والمكلفتان أو المكلفان إسراء ممدوح خليل وعدي عاص. جهود المستشرقين تمام. جهود المستشرقين في تحقيق مخطوطات النحو انفرد به حاتم محمود حمدي. الدراسات الغربية حول النحو العربي أماني الصينية. يا أماني، أنت كلفتي بموضوع عنوانه المصطلح النحوي العربي عند الأجانب. أرجو أن تكتبي هذا: المصطلح النحوي العربي عند الأجانب، وهو موجود في كتاب المؤتمر الذي يعني رفعه على الموقع الأستاذ حاتم، وهو مشكور لهذا الفعل الطيب الجليل. فهذا الموضوع موجود في هذا في أبحاث المؤتمر أو في بحوث المؤتمر. كذلك أمنية الصينية، المنجز العربي النحوي عند بروكلمان. الموضوع هو المنجز العربي النحوي عند بروكلمان، وهو موجود أيضا في بحوث المؤتمر. شروق الصينية، تطور النظرية اللغوية الزجاجي والتفسير اللغوي. العنوان هكذا، الموضوع هكذا: تطور النظرية اللغوية. وهذا عنوان أساسي، ثم العنوان الفرعي: الزجاجي والتفسير اللغوي. من أين تجدين هذا الموضوع؟ تجدينه في كتاب بعنوان أعلام الفكر اللغوي العربي، وهو موجود في الأوراق التي بين يديك، فهو فصل من هذا الكتاب، فصل من كتاب أعلام الفكر اللغوي العربي. وطبعا هذا ليس موجها للصينيات فقط، وإنما لكل الطلاب، لأنكم كلكم ستشاركون في مناقشة كل الموضوعات. الطالب يقدم عرضا شفويا واحدا يناقش فيه، وهو ثم يتحول إلى مناقش طول الوقت، يناقش زملائه. فالمناقشة في كل المحاضرات لا يستثنى منها أحد. الموضوع الذي يليه: إسهامات المستشرقين في المعجم العربي. والمكلفة به هي شروق فهمي المصرية، وربما انضم إليك أحمد عجيل مثلا، أو أحمد عجيل إن شاء الله، لأن أعلم أنه لم يأتي من الكويت لأسباب المعروفة، ولكنه فيما أعلم أنه سجل الموضوع، فلا أعرف إن كان معنا ولا لا. أحمد ليس معنا. على كل حال يبلغ أستاذ حاتم تتولى الاتصال به، أظنك تعرف كان معنا في المرة السابقة، لكن وهو لم يمتحن في المادة السابقة، اعتذر عنها، والجامعة قبلت اعتذاره، ولكن لا يمنعه هذا من التسجيل في هذا الموضوع. فهو أخبرني أنه سجل فيه قبل أن يسافر. لكن على كل حال نتواصل معه ونبلغه بهذا التكليف، وهو في آخر التكليفات حتى يعني نجد الوقت لتبليغه. هذا الكلام كله واضح ولا في هل هناك أي استفسارات قبل أن نبدأ الحديث في موضوع اليوم؟ هل هناك أي استفسارات عما قلت؟ كله واضح؟ عفوا تشكرا. نعم. أنا شقوق صينية. نعم. هل ممكن أن تعد العنوان الزجاجي وماذا؟ تطور العنوان. النظريات اللغوية الزجاجي و أولا هناك كتاب بعنوان أعلام الفكر اللغوي العربي، كتاب مترجم موجود في الأوراق التي معك. الكتاب عنوانه أعلام الفكر اللغوي العربي، مؤلفه هو مستشرق اسمه فرستيغ، مستشرق اسمه فرستيغ، وترجم الكتاب إلى اللغة العربية الدكتور أحمد شاكر الكلابي. والموضوع الذي كلفت به فصل من هذا الكتاب، عنوانه تطور النظرية اللغوية، تطور النظرية اللغوية، الزجاجي والتفسير اللغوي. هذا هو العنوان الذي أنت مكلفة بقراءة هذا الموضوع وإعداده إعدادا جيدا للعرض الشفوي. هل فهمت ما قلت؟ هل فهمت ما قلت؟ نعم. طيب إذا هذا يعني ترتيب الطلاب على النحو الذي ذكرته، والأستاذ حاتم يعرف ذلك والتواصل معه، فكل طالب الآن يعرف موعده، بمعنى كل طالب أو طالبة يعرف موعده، بمعنى أننا إذا انتهينا من نشأة النحو ننتقل الموضوع الذي يليه. يعني من كلف من الطلاب يعرف أن موعده في الموضوع التالي، في الموضوع الذي يليه، في الموضوع الذي يليه على طول. إذا انتهينا من الموضوع فالموضوع الذي يليه بطلابه، يبقى كل واحد الآن يعرف موضعه أو يعرف الوقت الذي سيقدم فيه العرض الشفوي. هذا أيضا واضح؟ طيب على بركة الله. الآن نبدأ الحديث في موضوع اليوم، وهو كما ذكرت منذ قليل عن نشأة النحو العربي، هي عربية خالصة أم متأثرة بأنحاء لغات أخرى. المكلفتان بهذا الموضوع هما شيماء وهدى، ليس كذلك؟ بلى. طيب سنبدأ طبعا الموضوع كما هو معروف، أو إذا كنتم قرأتم، ينقسم قسمين أساسين أو ثلاثة أقسام إن صح التعبير. هناك من ينفي أصالة النحو العربي وأنه اعتمد على أو أنه تأثر بأنحاء لغات أجنبية، وهناك من ينكر هذا ويرى أن نشأة النحو العربي عربية خالصة، وهناك من توسط بينهم، قال إنها في مرحلة ما كان هناك تأثر، ما قبل سيبويه، مرحلة ما قبل سيبويه أثبتوا فيها التأثر، وما بعد سيبويه ليس هناك تأثر. إلى القرن الثالث الهجري ثم بدأ التأثر يبدأ من منذ القرن أو نهايات القرن الثالث الهجري. فالآن نبدأ أولا بمن ينفي الأصالة عن النحو العربي، ثم نناقش أو نفند حججه، ثم ننظر في النوع الأخير الذي يرى أن التأثر كان في مرحلة ما قبل سيبويه وليس بعده أو ليس عند سيبويه. تفضل. من إذا سأبدأ بإذن الله. نعم تفضل. طيب بسم الله. كان اهتمام أولا المستشرقون اهتمام المستشرقين بالدرس النحوي كان بداية عند الكالا 1505 ميلاديا، وكان بداية الاهتمام بالنشأة أو بالدرس النحوي أو باللغة العربية كان منصب فقط في التراجم في بداية الأمر. وكانت أقدم ترجمة عند هذا الأسباني الكالا. لا لا من فضلك، لا لا نريد هذه التفاصيل التاريخية الكبيرة، نحن ندخل في الموضوع مباشرة لأن الوقت لن يسمح بهذه الأمور. طيب. لا محتاجين إليها. الموضوع ندخل مباشرة، من الذي نفى أصالة الأصالة عن النحو العربي، وما حججه أو ما أسبابه، وكيف نفند هذا بعد ذلك؟ هذا هو المطلوب فقط، لكن لا نريد أن نأتي بتاريخ الاستشراق منذ أوله حتى الآن. طيب تمام. بداية مثل ما قلت حضرتك أن الآراء تجاه أصالة النحو العربي والشكوك أو الطعن في أصالة النحو كانت منقسمة إلى قسمين. الأول العرب، أن العرب تأثرت باليونان ووضعوا النحو على هذا الأساس، على هذا الأساس من التأثر. يعني هذا التأثر كان كما جمعت يعني من معلومات، كان ربما بطريقة مباشرة عن طريق التراجم، نقل العلم مباشرة يعني، أو كان بطريقة غير مباشرة، وذلك كان عن طريق النحو السرياني كما قال به أحدهم يعني. طيب بداية نبدأ بروند جرين. يذهب روند جرين إلى أن العرب قد عرفت عن اليونان وعلومها قبل الترجمة، مشيرا إلى أن المعرفة بالمنطق اليوناني والفلسفة اليونانية وصلت إلى العرب من خلال الترجمات الفارسية، وبعض عناصر المنطق اليوناني أصبحت متاحة من خلال كتاب المنطق لابن المقفع، وابن المقفع فارسي ترجم عن اليونانية والفارسية والهندية. لكن ابن المقفع، ابن المقفع 1142 هجريا، نعم هو قبل السيبوي. طيب 142 هجريا. يعني حجة هذا المستشرق أن العرب تأثرت بالمنطق اليوناني عن طريق. هو المستشرق الذي قال، لابد أن نعرف من. روند جرين. روند جرين. ماشي تمام تفضل. جيد. إذن هذا يعتبر من التأثير بطريقة مباشرة، التأثير أو التأثر النحو عن باليونان بطريقة مباشرة. أما من قال بأنه تأثر بطريق غير مباشر، وهو الحجة أنه أخذ عن النحو السرياني، لأن النحو السرياني تأثر بالنحو اليوناني، فبالتالي عند دراسة العرب أو تعرضهم للنحو السرياني تأثر العرب بشكل أو بطريق غير مباشر. طيب ممكن ننتقل لفريستيغ أو فريستيخ. فريستيخ يرى تأثرا وليس نقلا، يرى أن العرب تأثرت ولم تنقل عن اليونان نقلا يعني بدون تفقه أو إبداع، يعني بحيث يكون الدرس اليوناني هو النموذج ونقطة الانطلاق للنحو العربي. يرى أيضا أن النحاة كانوا على أقل التقدير كانوا متألفين مع عناصر الفكر النحوي اليوناني، ويستشهد في كتابه فن النحو بأنه ترجم إلى السريانية، ترجم إلى السريانية فن النحو، وهي تبقى دي النقطة الخاصة بالتأثر غير المباشر. هو يقول أيضا في ستيف أن وجود الفكر اليوناني جاء أو من خلال مراكز علمية كانت بها الثقافة والتعليم اليونانية في الحيرة وحران، ويقول إن هذه المراكز ليست بعيدة عن العرب، يعني يقول إن هناك تأثير حصل لا محالة يعني بسبب المخالطة الثقافية في البيئة آنذاك. في بحث له أيضا فريستيغ أصل مصطلح القياس في النحو العربي، ركز على أن كثيرا من عناصر الثقافة الهيلينية أصبحت موجودة في العالم العربي من خلال دراسة الفقه، وهنا في اتهام أيضا خطير ليس يضرب في النحو فقط، ولكن هو بيذهب إلى الفقه، أن الفقه متأثرا نشأ متأثرا بالثقافة الهيلينية أو تعليم المدرسة الهيلينية، وهذا طعن نحتاج يعني نحتاج إلى رد عليه، لأن يقولون المناهضون لفكرة الأصالة أن النحو نشأ عربيا خالصا ونشأ للدفاع أو لخدمة القرآن، ونشأ وأخذ مصطلحاته من الفقه. لكن فرستيخ يقول عكس ذلك يعني. بعد ذلك يأتي هناك من يقولون بالتأثير حصل على مستوى النحو اليوناني، يعني أن العرب أخذت وتأثرت بتقاسيم النحو اليوناني وليس المنطق. يعني هناك تأثر حدث بالنحو اليوناني، وهناك تأثر حدث بالمنطق والفلسفة اليونانية في وضع القواعد. أما عن النحو اليوناني فالتأثر كما ينقله جيرار، ولكن جيرار ليس من جيرار هذا اسمه الأول، لكن اسمه لقبه هو تروبو، جيرار تروبو. تروبو جيد تمام. جيرار يقول أو يرد على هذا على هذا الطعن، يعني أنه النحو العربي أخذ عن النحو اليوناني في أقسام الكلمة والإعراب والصرف، وأخذ عن المنطق اليوناني في فكرة التعليل والقياس. يعني إن لم يأخذ النحو من النحو اليوناني فهو قد أخذ بالفعل من المنطق اليوناني وأقام عليه قواعد نحو. يعني من هؤلاء روند وفريستيخ تمام جيد. طيب النقطة الثانية سريعا، المعارضون من القسم الثاني الذين يقولون بأنه حصل تأثير، ولكن انتهى هذا التأثير مع الخليل بن أحمد وبدأ عصر جديد مع سيبويه، أن العرب أرادت أن تضع نحو خالصا ليخدم القرآن ويكون ممتزجا مع العلوم الإسلامية جميعها. من هؤلاء الذين قالوا بأن التأثير كان انتهى مع الخليل، أذكر ثانية واحدة، فيشر إذا كنت أنطقه صحيحا، تمام اسمه فيشر، مستشرق فيشر، يرى أن التأثير، ولكن لاحظوا أن هناك رجلين أو مستشرقين يسميان فيشر، أحدهما أوغست فيشر، وهذا الرجل سابق في التاريخ على فيشر الأخير هو وولف ديتريش فيشر. الأول هو صاحب المعجم التاريخي، أما الثاني فهو أستاذي شخصيا درست على يدي، وهو صاحب عدد كبير من الأبحاث والكتب عن اللغة العربية، ومن أهمها كتاب عن النحو العربي باللغة الألمانية. فهذا الرأي ينسب إلى فيشر الثاني أو فيشر الأخير أو فيشر الصغير إن شئنا، أما أوغست فيشر فهو صاحب المعجم التاريخي، وسنعرض له في هذه المحاضرات إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. يعني إذن هو اسمه فيشر، اسمه فولف ديتريش فيشر، اسمه هكذا. الاسم الأول صعب لكن يكفينا أن نقول فيشر. نعم. جيد. اسمه فولف ديتريش، فولف ديتريش، ويعني يختصرون اسمه ب W، و W تنطق في الألمانية V، V هو V إذا تكتب W بالإنجليزية. وثم بعد كده فيشر، لكن الأولاني اسمه أوغست ويختصرون اسمه بالA، فحين تجد قبل فيشر A فهو صاحب المعجم التاريخي وهو قديم يعني قبله، وحين تجد قبله W أو V بالألمانية تنطق V بالألمانية، زي مثلا السيارات التي تسمى فولكس فاجن، ففولكس فاجن دي بكلمة يعني ألمانية مركب ألماني معناها السيارة الشعبية، فولكس يعني شعبي وفاجن يعني سيارة، وهي تكتب بدبليو، وتلاقي مكتوبة على العربيات الرمز ده يسمونها فوفي بالألمانية. فإذا وجدت هذا يعني هذا الحرف قبل اسم فيشر فأعرف أنه فيشر الصغير أو الأخير، وهو درست على يده فعلا، هو مات قريبا يعني مات منذ سنتين فقط. نعم أكملي تفضل. تمام. يرى فيشر أن التأثير أو التأثر باليونان قد تم بالفعل في فترة مبكرة من ظهور الإسلام. ثم انتهت فترة التأثر هذه مع الخير كما قلنا سالفا، وهي مرحلة، وهو يصف مرحلة أخرى أو المرحلة التي ابتدأها سيبويه بأنها مرحلة أخرى من تخليص النحو العربي من المؤثرات الأجنبية وإن طالته قبل سيبويه. يعني هو يقول بأن هناك تأثر حدث لكن قبل سيبويه. أيوه، وما حجته، ما حجته لذلك؟ يعني ما دليله؟ دليل فيشر؟ طبعا الكلام لا يلقى على عواهنه كذا، وإنما لابد من دليل. هو قدم أدلة، وكذلك غيره ممن قال ذلك أيضا. وهناك من مستشرقين، هناك مستشرقون أصلهم من العرب أيضا قالوا بذلك. وآخرون قدموا أدلة في المصطلحات، يعني تشابه المصطلحات ما بين النحو العربي والنحو اليوناني. لا، سنناقشها بعد قليل، بس أكمل الملخص ثم بعد ذلك نفتح الباب للنقاش. جيد. بعد ذلك يأتي طلمون المستشرق اليهودي، وهو من أيضا القائلين بفكرة التأثر، لكن هو يفترض أن أولى مراحل النحو كانت قد اتسمت أيضا بتأثر أجنبي، بينما كان ما يليها خلال القرنين الإسلاميين الأولين عبارة عن تطور إسلامي داخلي محض. وهذا يمكننا من إدراك عدم إبراز سيبويه للعناصر الأجنبية في كتابه. يعني هو يقول أن سيبويه كان مدركا أن هناك عناصر أجنبية وعلوم أخرى، لكن هو تنحى عنها يعني في كتابه. هذا رافي طلمون. من العرب إبراهيم مدكور، هو يقول أن هناك تأثر، ويقول أنه ليس يعني ليس عيبا ولا شائنا في النحو، لكن التأثر حاصل بالامتزاج، يعني امتزاج الثقافات آنذاك. تركت يعني قسما من المستشرقين هم الذين أكدوا أصالة النحو العربي. أكدوا الأصالة؟ نعم، احنا قلنا ذلك. رينان. هناك من قال، احنا هنا ثلاث جهات الآن. بالضبط. قسم اتجاه أنكر، واتجاه أثبت، واتجاه يعني توسط بين، فقال إن التأثير كان قبل سيبويه. جيد. القسم الذي أكد أصالة النحو العربي منهم في النصف الثاني من القرن التاسع عشر رينان، أول من مثل الاتجاه النقدي التاريخي بين المستشرقين الفرنسيين. هذا الكلام غير صحيح، من أين جئت به؟ هذا الكلام من بحث حضرتك في المراجع، قد أشرت إليه، موقف الحركة الاستشراقية من تاريخ النحو العربي، حمدان عبد الله. لا، ليس هذا صحيح، ربما هذا يحتاج إلى إعادة نظر أو مراجعة. رينان فرنسي، هذا ممن يقولون بأن النحو تأثر، نحو العربي تأثر بنحو اليوناني عن طريق السريان، فهو ليس من هذا الفريق، هو من الفريق الأول، هو من أوائل من تكلموا في هذا الموضوع. لكن يعني هذا البحث يقول أنه إن لو كان العرب أحيانا بعض الباحثين يقعون في أوهام معينة، ولذلك نحن لا نأخذ كل ما يكتب على أنه حقائق مسلمة، لابد أن تتكرر المعلومات في أكثر من كتاب أو في أكثر من بحث. نعم، الفضل. لا، كلام غير صحيح، غير صحيح. رينان ممن قالوا بأن النحو العربي تأثر بالنحو اليوناني من خلال أو من طريق السريان، يعني يعاد النظر في هذا الموضوع. يعني هذه المعلومة التي أقولها هي الصحيحة. ثم يعني أهم من جيرار أكد أصالة النحو العربي، وجيرار تروبو هو هذا الرجل، ومعه يعني بعض الآخرين، لكن هو أبرزهم جميعا وأقواهم حجة وأنصعهم دليلا. يعني لأنه يعرف اليونانية ويعرف السريانية، وراجع أرسطو، وراجع المراجع اليونانية التي رجع إليها من يعني من قالوا بأن النحو العربي تأثر بغيره من اللغات، وأثبت بالدليل القاطع بالأدلة الموضوعية العلمية أن كلامهم غير صحيح، وهو جي آر توربو. ولذلك يعني يحسن أن نختار المراجع التي نعود إليها. طبعا احنا المراجع كثيرة، يعني هذا الموضوع كبير جدا. المراجع التي يمكن أن نعود إليها في هذا الموضوع أحصاها بعض الباحثين في نحو 400 بحث، ما بين بحث ورسالة ومقال إلى آخره. ف400 يعني هذا شيء كثير جدا، وبعضه غث وبعضه سمين كما يقال. لكن في هذه الحالة نحن عندنا يعني بالنسبة لكن أما المراجع التي رجعت إليها يحسن يعني لابد أن يكون في الصدارة، أن يكون في الصدارة في مرجعان أساسيان. المرجع الأول بالنسبة لمن ينفي عن التراث العربي الأصالة أو عن النحو العربي الأصالة، نشأة النحو العربي الأصالة، وهو أهم واحد من هؤلاء المستشرقين، هو فريستيخ في كتاب له معروف، ونبهت إليه في المرة السابقة وأشرت إليه في اللقاء الأول، وهو بعنوان عناصر يونانية في الفكر اللغوي العربي، لكيس فريستيخ لفريستيخ. وهذا الكتاب طبعا يعني عنوانه بالإنجليزية Greek Elements in Arabic Linguistic Thinking، يعني أصدره سنة 1977، وترجم بهذا العنوان العربي، هنا عناصر يونانية في الفكر اللغوي العربي، ترجمه الدكتور محمود علي كنكري، وطبع طبعة ثانية في 2003 في عالم الكتب. فهذا مرجع أساسي، هو يعني وفيه كل الأفكار التي يمكن أن يقولها يعني أصحاب هذا الاتجاه. وحتى هذا الرجل نفسه، أنا أشرت إلى ذلك في المرة السابقة، عاد عن عما قال بعد أن تبين له أنه كان مخطئا في كثير مما قاله عن أن النحو العربي تأثر بغيره من اللغات. ثم كان أقوى لحظة، كان أقوى من أثبت أصالة النحو العربي إثباتا علميا كما قلت، هو جيرار تروبو، وله بحث منشور في مجلة يعني مجمع اللغة العربية الأردني بهذا العنوان، يعني نشأة، عنوانه هكذا، نشأة النحو العربي في ضوء كتاب سيبويه. والكتاب هذا المقال يعني أو البحث منشور في مجلة مجمع اللغة العربية الأردني في العدد الأول عام 1978 في الصفحة من 125 ل 138. تفضل يا أستاذ حاتم. نعم. مركز هذا كان أول من لفت الأنظار، أو أول من فتح الباب لهذا الانقسام في بين المستشرقين، بين من يثبت وبين من ينفي. وهو يعني هو مستشرق ألماني، ولكنه يعد أول من أثار القضية بطريقة علمية جاد، وبذلك فتح الباب للناس لكي يبحثوا في هذا الموضوع. وله كتاب عنوانه تاريخ النحو عند السوريان، ومن خلال هذا الكتاب طرح هذه القضية، وعنه يعني انفتحت أمام الباحثين هذه القضية، فأسهموا فيها إما بالرفض وإما بالإثبات أو بالقبول. لكنه هو أول من عالج القضية معالجة علمية. إنما يعني فريستيخ أهم، لأنه فريستيخ يعني كانت رسالته للدكتوراه هي هذا الموضوع، كان هذا الموضوع العناصر اليونانية في الفكر اللغوي العربي كان موضوع رسالته للدكتوراه، ولذلك بذل فيه جهدا كبيرا، ورجع إلى مراجع يونانية ومراجع سريانية وغير ذلك، ويعني حاول أن يثبت بكل ما يستطيع من قوة أن النحو العربي ليس أصيلا، وإنما هو مأخوذ من يعني أو متأثر بالنحو اليوناني والنحو السورياني، ويشير أحيانا إلى النحو الهندي. يبقى إذن في ثلاث مصادر أساسية يعني يحيلون إليها، اليوناني والسورياني والهندي. الهندي يعني قليل من الناس الذين اتجهوا هذا الاتجاه، لأن اللغة الهندية ليست لغة سامية، ولذلك فتأثير لغة أوروبية أو لغة شبه أوروبية من الفصيلة الأوروبية أو الهندية الأوروبية بتأثيرها في لغة سامية يعني مستبعد إلى حد كبير، ولذلك لم يعني يلقى هذا الاتجاه قبولا من كثير من الباحثين، وإنما ركزوا تركيزا شديدا على التأثير اليوناني والتأثير السورياني. ولكنك يعني قلت هذا ببطء يعني مضغوطا بشدة، ولم تبيني الأسباب التي دفعتهم إلى القول بذلك أو الحجج التي اعتمدوا عليها فيما يقولون في إثبات أن النحو العربي تأثر بالنحو اليوناني وبالنحو السورياني، النحو اليوناني عن طريق مباشر وبالنحو السورياني عن طريق غير مباشر. صحيح، بس كيف؟ يعني هناك كلام يمكن ينبغي أن يقال في هذا المجال، سنعرض له في مناقشة. ممكن إضافة في هذا المجال يا دكتور لو سمحت؟ نعم تفضل تفضل. بالنسبة للحجج اللي حكيت عنها، حجج المستشرقين الذين ينفون أصالة النحو العربي أو الفكر اللغة العربي، ذكروا ذلك جيرارد في كتابه نشأة النحو العربي، فقال إن المستشرقين ليس اسم الأول جيرارد، محد عند الأوروبيين يتعاملون أساسا بلقب العائلة، يعني الاسم الأول. قلت تربو أفضل من أنك تقول جيرارد. تربو لأن جيرارد هذا هتلاقي مثلا 1000 فرنسي يحملون اسم جيرارد، فمن جيرارد منهم؟ وبعضهم يكون متخصصا ايضا في الدراسات العربيه او في غيرها. فجيرارد ليس دالا على الاطلاق، وانما الذي يدل هو اسم العائله، فلا تقول جيرارد، اما ان تقول جيرارد تروبو او تقول تروبو فقط. لكن جيرارد واحد اولئك، زي ما اقول مثلا قال محمد مين؟ يعني اذا قلت محمد يقول، لان محمد عندنا شائع في بلادنا وجيرارد شائع في بلادهم، لا يجوز أن تقول جيرار بهذا الشكل وتقف عليها، لابد من اسم العائلة، اسم العائلة. نعم تفضل. تروبو في كتابه ذكر الحجج التي تمسك بها كتاب كمان، معلش يعني أنا أسف على مقاطعتك، لكن هو ليس كتابا حتى لا يحدث خلط في الله. هو بحث كما قلت منذ لحظات، هو بحث منشور في مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، منشور باللغة العربية، ولا يبدو أنه مترجم، يعني هو الرجل كتبه باللغة العربية مباشرة، ومكتوب بلغة عربية سليمة وصحيحة وليس فيها أدنى يعني شبهة في اللحن أو في الخطأ أو في العجمة، فهو يعني أفضل مكان تقرأ فيه هذا البحث هو هذا مجلة مجمع اللغة العربية الأردني في العدد الأول من عام 1978. لا بد أن يكون عندكم هذا الموضوع موجود على الإنترنت، يعني نعم هو موجود، وكتاب كيسر ستيف أيضا مترجم وموجود على الإنترنت، يعني الأمر كله يعني سهل وميسور، ولكن يبقى بذل الجهد في القراءة والفهم والاستيعاب والصبر على يعني العلم، لأن قلنا العلم يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى جلد. نعم، ولا بد أن يرضى هذا، أنتم طلاب دكتوراه وينبغي أن تتعودوا على ذلك، وأن على الأقل تستفيدون من هؤلاء المستشرقين في هذا الجانب، لأنهم عندهم هذا الجلد والصبر الذي لا يمكن الإنسان أن يتخيله، يعني لا يستطيعه إلا أولو العزم. فهو يعني قال بأن المستشرقين يحتجون على العموم بأن النحاة العرب القدامى قد اقتبسوا من المنطق اليوناني تقسيم الكلام الثلاثي في اللغة العربية وفي النحو العربي، وقد رد توربو على هذا الادعاء ووصفه تروبو. نعم تروبو، وقد رد تروبو على هذا الادعاء، على ادعاء بعض المستشرقين بأن النحاة قد اقتبسوا تقسيم اللغة، ووصف ادعاءهم هذا بالفاسد، وقام بالبحث عن كل واحد من هذه الأقسام في النظام اليوناني وعن القسم المقابل له في النظام العربي. نعم. أشكرك، يعني إفهام لا بأس به، ونشوف نسمع خلاص، يعني يكفيك الشيماء التي قدمت هذا. فقط كنت سأطرح يعني البحث الذي نشره تروبو، إنه البحث كان يعني اهتم بعمل مقارنة أو مقاربة في التهمة التي ألصقت بالنحو العربي أنه أخذ عن اليونان، عمل مقاربة من الناحية اللسانية ومن الناحية اللغوية والتاريخية ومن ناحية المنهجية. أما عن الناحية اللسانية فهو كما أشار زميلنا عدي عن تقسيم اليونان نحوهم إلى ثمانية أقسام. أما العرب قسموها إلى ثلاثة أقسام، ولكن هناك طعون أيضا، لكن أنا مع الأسف لا أتذكر من الطاعن الآن، لكن يقولون أن حتى ثلاثة الأقسام التي قسمها النحويين أو قسمها النحويون أخذوها أيضا عن اليونان. سنتكلم فيها الآن، سنتكلم فيها، شكرا لك. ولكن يعني أرجو أن تتجنبوا كلمة طعون والطعن وكذا، لأن ليست طعون ولا شيء طعن، هذا يكون في يعني عندما يحاول القتل يعني. فلكن ليست طعونا ولا شيء، هي اختلاف في الرأي، بعضهم يظن أنه على صواب ويحاول أن يعني ليس القصد يعني قصد الناس مقصود للطعن على في العرب، وليس كذلك الفكرة النمطية التي أشرت إليها عن المستشرقين ليست صحيحة إلى حد كبير، بعضهم يفعل ذلك ولكن يجد من يتصدى له، بدليل أنه أن من قال إن نفى الأصالة عن النحو العربي وجد من يثبت الأصالة عن النحو العربي. لكن كل الذي عندهم كل منهم يحاول أن يجتهد وأن يأتي برأي ما. فخلينا نأخذ نحسن الظن بالناس أكثر مما نسيء إليهم، وبخاصة في الدراسات اللغوية. نحن لا ندافع عنهم، من يخطئ نقول أنه مخطئ، ومن هو متعصب نقول أنه متعصب، ومن لا يتبع المنهج العلمي نقول أنه لا يتبع المنهج العلمي. هذا ليس يعني لسنا متعاطفين مع أحد ولا مفضلين له ولا شيء، كل حاجة نحن نبحث عن الحقيقة العلمية. هؤلاء يقدمون حججا ونحن نريد أن نعرف هل هذه الحجج مقبولة أو غير مقبولة، وإذا لم تكن مقبولة فيعني قارعوا الحجة بالحجة، يعني هم يقولون ذلك فما قولكم، ثم نختار ما هو صواب. فليس هناك أي ميل إلى جهة من الجهات أو إلى يعني اتجاه من هذه الاتجاهات إلا أن يكون عنده الحق أو حجته أقوى وأدل على المراد. وسوف نعرض الآن شيئا فشيئا حجة حجة الآن وكيف تكون. طيب هل منكم من يريد أن يقول شيئا؟ تفضل. زعم إيه؟ نعم هذا الكلام يعني موجود عند بعض من قال إن النحو العربي تأثر بأرسطو، وهناك يعني بحث في كتاب الدكتور عبد الرجحي الذي عنوانه النحو العربي والدرس الحديث، له فصل بعنوان النحو العربي وأرسطو، يعني تناول هذه الفكرة وقالوا إن أرسطو قسم الكلام ثلاثة أقسام اللي هي يعني اسم وفعل ورابطة، سماه ورابطة، اسم وفعل ورابطة، أو يعني رابطة هي عن الحرف. فكأن سيبويه أخذ هذا التقسيم، وبعضهم قال إن إن إن سيبو إن إن أرسطو لم يقسم الكلام إلى ثلاثة أقسام وإنما قسمه إلى ثمانية أقسام. والحوار هذا يعني قالوا إنه حين تحدث عن ثلاثة أقسام لم يكن يقصد النحو، إنما كان يقصد الخطابة أو يقصد شيئا آخر غير الدراسة النحوية. يعني الكلام ما يزال فيه متسع للقول. فخلينا ناخذ يعني الحجج او المسائل التي اعتمد عليها من ارادوا نفي او من اتجهوا الى نفي الاصاله عن النحو العربي. واولها يعني فيما تقرا، اذا قرات في المراجع قراءه موسعه ستجدهم يعني يعرضون لعدد من الحجج أو عدد من المسائل التي تثبت في رأيهم هذه القضية أو هذا الاتجاه. وأنا أريدكم في العروض الشفوية القادمة إن شاء الله، كل طالب كلف بموضوع ينبغي أن يدلنا أولا على المراجع التي عاد إليها، وعليه أن يستوفي أكبر عدد ممكن من المراجع التي يمكن الرجوع إليها في موضوع، ثم يصطفي منها أو يستصفي منها ما يراه أفضل من غيره، يعني لا لا لا يزحمنا أو لا يضغطنا بعدد كبير من المراجع، ولكن يستصفي من المراجع ما هو أدل وما هو أخطر وما هو أقوى لكي يعني يعرض الموضوع من خلاله، لأننا الوقت لن يسعنا لكي نقول أشياء جانبية ليست أساسية في الموضوع. ثم الأمر الثاني أنه يعرض لنا الموضوع، قبل أن يعرض الموضوع ينبغي أن يضع دليلا له، بمعنى أن يقول سأتكلم عن النقاط الآتية 1 2 3 4 5، ثم يبدأ النقطة الأولى كذا، النقطة الثانية كذا، النقطة الثالثة كذا، يبقى الكلام منظم، يستطيع للقارئ أو للسامع أن يتابعه وأريد أن أذكر بما قلته في المصر الدراسي الماضي، وأن كل طالب أو طالبة أو طالبتين، يعني أي كل من يكلف بموضوع عليه بعد أن يعرض موضوعه ويناقش فيه في المحاضرات أن يعد ملخصا لا يزيد عن صفحتين اثنتين فيه كل ما أعده وما تمت مناقشته في المحاضرة، يعني ما أضفناه من آراء ومن أقوال في المحاضرة مع ما أعده، ويكتب كل هذا بإيجاز شديد في صفحتين اثنتين ويرسلهما إلى زملائه على الموقع. كل طالب مكلف بهذا، وهذا جزء من التكليف الذي سيأخذ عليه درجة، فكل من يقصر في تكليفه ستخصم منه درجات. فهذا هو النظام الذي نسير عليه في هذه المحاضرة. أول نقطة في هذا أول حجة أو أول شيء يسوقونه لإثبات أن النحو العربي، نشأة النحو العربي لم تكن أصيلة عربية، وإنما كانت متأثرة بالأنحاء اللغات الأجنبية، أنهم كانوا يشككون في صدق الروايات العربية. هذه النقطة الأولى، التشكيك في صدق الروايات العربية. الروايات العربية تقول إن أول من في نشأة النحو الأولى يعني كانت ترتبط ب رجلين اثنين على وجه الخصوص، احدهما هو ابو الاسود الدؤلي والاخر هو الخليل بن احمد. هؤلاء المستشرقون او الذين يتجهون هذا الاتجاه يقولون ان ابو الاسود الدؤلي هذا تاثر بالنحو السرياني. كيف؟ قالوا انه كان له صديق اسمه يعقوب الرهاوي، وكان يجيد السريانية وكان يجالسه ويتعلم منه السريانية، ويعقوب الرهاوي هذا وضع نقط الضبط أو يسمونه نقط الضبط، أيوة، يعني في اللغة السريانية، وعنه أخذ أبو الأسود الدؤلي نقط الضبط الإعرابي. هو قال إذا حين جاء بكاتب وقال له إذا وجدتني أفتح فمي بالحرف فضع نقطة من فوقه، وإذا وجدتني ضممت فمي بالحرف فضع نقطة بين يديه يعني أمامه، وإذا وجدتني أكسر فمي بالحرف فضع نقطة من تحته، وإذا وجدتني يعني أضم إلى هذا غنة فضع نقطتين. فيقولون إن يعقوب الرهاوي هذا فعل مثل هذا في النحو السرياني. ثم قال منهم عدد منهم مثل نولدكا وبروكلمان وغيره من المستشرقين، قالوا يعني نحن لا نتخيل أبدا أن يبدأ العرب هذه البداية القوية دون أن يسبقهم أحد إلى مثل ذلك، يعني لابد، قالوا لا يمكن أن يكون أن هذا الكلام نشأ في الصحراء بعيدا، نبتة صحراوية نشأت دون أن تعتمد على غيرها أو أن تنظر في شيء آخر، يعني قالوا أن هذا لا ينزل وحيا، يعني لابد أن يكون قد اطلع صاحبه على شيء ما مما كتب قبله. نعم دكتور، العروض مثلا طبعا هم يقولون ذلك، هم هذه وجهة نظرهم، يعني نحن لا نؤيدها، وإنما هم يقولون ذلك، حجتهم في ذلك أنهم يقولون إنه يعني ناس عرب يعيشون في صحراء لا صلة لهم بأحد، ما كيف يعني يصلون إلى هذه الأفكار الكبرى والأفكار القوية والعظيمة جدا التي تحتاج. طبعا هم ينكرون ما لا ينكره هو أن هناك ناس عباقرة في كثير من نعم نعم في ناس موهوبون وعندهم قدرة على الإبداع والابتكار يعني غير مسبوقين به. فأبو الأسود الدؤلي هم وصل في بعضهم الأمر أن ينكر وجود أبو الأسود الدؤلي ويقول إنه أسطورة. يعني أسطورة يعني هو يعني شخصية خيالية صنعها العرب يعني هؤلاء المتطرفون منهم لكي يثبتوا أن النحو العربي يعني ليس متأثرا بغيره. وقالوا طب لماذا يعني يفعلون ذلك؟ قالوا لأنه ربما يعني يقال إن هذا يجرح وطنيتهم أو قوميتهم. يعني إذا اعترفوا بتأثير أجنبي فكان هذا يقول إنهم تابعون لغيرهم وهم لا يأنفون من ذلك، ولذلك يعني تواروا خلف شخص اسمه أبا الأسود. وهذا الكلام يعني هذا الكلام طبعا ليس كلاما علميا لأن أبو الأسود حقيقة حقيقة وجودية يعني شخص موجود وعاش حياته، كان مهتم بالتعليم وكان مهتم أيضا بالقراءات القرآنية وأبدع هذا. يعني ما المشكلة في ذلك؟ يعني فالنقطة الجميلة في ذلك أن يعني من تتبعوا هذا الأمر يقولون إن يعقوب الرهاوي هذا يعني ولد بعد أبي الأسود بنحو 35 سنة أو 36 سنة. فقالوا كيف يعني يمكن أن يعني ينتظر أبو الأسود كل هذا لكي يأخذ من يعقوب الرهاوي؟ وقالوا لو أنصفنا لقلنا إن الرهاوي هو الذي أخذ منه. يعني إذا كان هناك تأثير وتأثر فهذا الرجل كان في قمة نضجه الفكري والعقلي لو أبو الأسود. وهذا كان طبعا يعني حين كان أبو الأسود رجلا كان هذا الطفل يحزن، فكيف يعني يأخذ هذا الصغير الناشئ الذي لم يظهر له أثر إلا بعد يعني أن بلغ أبو الأسود يعني سنا يعني عالية، كيف لهذا أن يكون قد أثر فيه؟ فهذه هي المناقشة. يبقى إذن مسألة وقالوا إن العرب لم يأنفوا أن يأخذوا عن غيرهم من حضارات أخرى لأنهم يعني هذا لا يعيبهم، واستدلوا على ذلك بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ عن الفرس نظام الديوان، ديوان الخراج وديوان الجند وديوان كذا أخذها عن الفرس، وهذا معروف، ولم يعني يستنكف عمر بن الخطاب أن يأخذ عنهم شيئا، يعتبر هذا النظام جيد خلاص نأخذه ولا يعني نأخذ من محاسنه ولا حرج علينا. وأنهم كانوا يعيشون كانوا يعني ينسون إلى أصحاب الديانات الأخرى وأصحاب الحضارات الأخرى مثل يوحنا الدمشقي ومثل الأخطل النصراني وغيرهم. وحتى النحاء أنفسهم كان منهم من يقول أنه شعوبي، يعني يتعصب لفارسيته أو يتعصب لأصله الرومي أو الفارسي. منهم عيسى بن عمر وهو معروف يعني في تاريخ النحو العربي وهو سابق على سيبويه، ويقولونه كان شعوبيا يطعن على العرب أحيانا، ومع ذلك لم يقل واحد منهم إن النحو العربي أخذ عن النحو الفارسي، مع أن هذه يعني شيء يدعوهم إلى الفخر أو يحبون أن يفخروا على العرب. فكان لو كان هذا مجال للفخر كانوا قالوه، يعني قال إن والله هذا النحو الذي جئتم به أخذتم منا، يعني أخذتم هذا النحو منا، ولكن لم يقولوا ذلك. وكذلك يحيى بن معمر أيضا اللي هو أسهم في نقط الإعجام أو نقط الإعجام نعم اللي هو مع الخليل كان أيضا من أصول سريانية، ولم يعني يصل إلينا منهم ما يمكن أن يقولوه بأن هذا الأمر مأخوذ من السريان أو مأخوذ من اليونان. هم يعتمدون على هذه أن وجود علاقة يعني كأن يعني لأن يعقوب الرهاوي وجد في عصر عاش فيه أبو الأسود بعض السنين وهو أكبر منه بكثير، يبقى هذا دليل على أن أبا الأسود أخذ من يعقوب الرهاء، وهذا غير صحيح لأن المعاصرة وحدها لا تكفي لإثبات هذا الأمر. فهذا يبقى إذن مرفوض بالنسبة للأثر السرياني. يبقى أثر السرياني كان مرتبط بمن؟ كان مرتبط بأبي الأسود يعني لم، وكذلك كان مرتبط أيضا بالخليل. فيبقى الخليل كان أيضا قالوا إن صلته بعبد الله بن المقفع وبابنه أيضا محمد بن عبد الله بن المقفع كان هو صديقا لعبد الله بن المقفع، وهو رجل فارسي، وكان فيما يقولون يعني يستطيع أن ينقل عن اليونان، وكان يعرف اليونانية وينقل عنها ويترجم عنها. قالوا إنه هو الخليل يعني كان صديقا له، فأخذ عنه شيئا من ذلك عن النحو اليوناني وتأثر به. وهذا الكلام أيضا ليس صحيحا، لأن هذا الرجل لم يكن يعني الذي أثر والذي ترجم لم يكن عبد الله بن المقفع، وإنما ابنه اسمه محمد، ومحمد هذا ولد بعد الخليل، فتاريخيا أيضا الكلام غير صحيح. نعم، هل اللغة الفلوية اللغة الفارسية الفارسية القديمة؟ طيب دكتور بعد إذن حضرتك، اللغة الفارسية القديمة كان يسمى اللغة الفهلوية أو البهلوية بالباء، فهلوي هي الباء تنطق فاء في الفارسية، نقول الباء التقيلة تنطق فاء يعني فهلوية، أصلها بهلوية احنا نترجمها احنا بالبهلوية، وهي الفارسية القديمة. نعم دكتور، يعني من ضمن ما يمكن أن يرد به على زعم أن أبو الأسود الدؤلي ليس هو من وضع هذا العلم أو من هو مؤسسه في اللغة العربية، وأنه كان على صلة بالسريان، الدوافع التي دعت إلى وضع هذا العلم، لأنها يعني هي دوافع داخلية وليست دوافع خارجية، أو يعني مثلا التأثر أو الاطلاع على ثقافات أخرى هو فقط من دفع العرب لتأسيس مثل هذا العلم النحو، فهي كانت دوافع داخلية سواء كانت قومية أو دينية أو اقتصادية. هو الدافع الديني وحده، هو القرآن، خدمة القرآن، هذا كلام. نعم. وبعدين هذا الأمر لا يقنع الآخرين، بمعنى أنهم لا دوافع القرآن، أنا أقول لا ليس كذلك، لكن هم يقول نحن نريد أن نثبت بالأدلة القاطعة أن هذا غير صحيح. كيف؟ قارنوا هناك زي ما كما فعل جيرارد روبو، قارن بين ما يقول بين هل هناك تأثير فعلا سرياني في اللغة العربية في ما جاء به. هو أنكر هذا في، نعم هو أنكر، ليس هناك إلا أبو الأسود في هذه الحالة والخليل. الخليل نعم. التأثير اليوناني وحين في التأثير السرياني، وكلاهما أثبتنا تاريخيا أنه يعني لا يمكن أن يكون قد تأثر، وإنما يمكن أن يكون هو المؤثر وليس المتأثر. وفكرة أن يكون فلان صديق فلان أو صاحب فلان أو حضر أو عاش في عصره تكفي لإثبات أنه يعني تأثر به علميا، هذه ليست مقبولة، وبدليل أن كل من قال ذلك يعني كانت استراداته بلا, بلا, بلا دليل، بمعنى أنك كان يقدم لذلك بقوله ونحن نتخيل كذا، ونحن نظن أنه فعل كذا، ونحن على الأرجح أنه هو كذا، ومن يغلب على الظن أنه كذا، يعني كل من أثبت ذلك كان يقدم بعبارات من هذا النوع دليلا على أنه ليس متأكدا مما يقول، وليس فيما قاله أي إثبات علمي صحيح، عن طريق إما عن طريق إنه التحليل اللغوي للغة ما وما جاء فيها من ظواهر لغوية مقارنة بما جاء في اللغة الأخرى، وهذا ما فعله جيرارد روبو الذي أثبت أن النحو العربي نشأة أصيلة غير متأثر بها بالأدلة اللغوية، بالأدلة اللغوية وليس بمجرد الظن وحده. لا هو شوف، هو هل السؤال الأول هل هم يقصدون يعني الحط أو الزراية بالعرب وبنحوهم، ولا هم يقصدون وجه العلم. فإذا ذهبت فقلت إنهم يعني يقصدون الزراية بالعرب والطعن عليهم وغير ذلك، فلا بد أن يكون معك دليل. بمعنى لو أنهم يقولون ذلك بلا أدلة يعني قوية ممكن أن يكون، لكن هناك ما يؤشر أنهم يعتمدون على شيء من يعني العلم إلى حد ما، وهو أن وجدوا مثلا يعقوب الرهاوي هذا قد نقط فعل مثل ما فعل سيبوي، فيتعجلوا وقالوا، يبقى هنا ظهرت المسألة فيها نوع من التعجل. مجرد أن وجدوا أن شخصا ما قام بنفس المهمة والآخر قام بمهمة مماثلة له، فهما قد أخذ أحدهما عن الآخر. فكان ينبغي في هذه الحالة أن يتثبتوا أكثر من ذلك بأن يتتبعوا الجانب التاريخي، بمعنى من منهما أكبر من الآخر سنا، من منهما يمكن أن يكون هو المؤثر وليس المتأثر، وفي هذه الحالة كيف أمكن أو كيف أمكن أو ما طريقة الأخذ، يعني هل أخذ عنه بالاتصال المباشر بالترجمة بغير ذلك، ولكنهم لم يمضوا في الشوط إلى آخره، يعني معلوماتهم منقوصة، توقفوا عند نقطة معينة فيها نفس الشباب. فإن شئت أن تقول إنهم مغرضون وأن هناك منهم مغرض يريد أن يحط من قدر العرب، خلاص قل ومعك الحق. إذا أردت أن تجد لهم عذرا تقول إنهم يعني أخذوا جزءا، يعني حفظوا، بقولك حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، حفظوا شيئا وغابت عنهم أشياء فأطلقوا أحكامهم بهذا. وأكبر دليل على ذلك أيضا أن العرب أيضا وقعوا في مثل ذلك، اللي هم المفروض أن العرب يعني يدافعون عن لغتهم وغير ذلك. يعني مثلا إبراهيم بيوم مذكور كان من أنصار أن النحو العربي متأثر بالنحو اليوناني، وكتب عن النحو العربي وأرسطو مقال في كتاب له في اللغة والأدب منشور في سلسلة إقرأ. وأحمد أمين في كتابه في ضحى الإسلام أيضا ذكر أن النحو العربي متأثر بالنحو اليوناني وبالنحو السورياني. وأنيس فريحة اللي هو واحد يعني مستشرق لكنه من أصل لبناني كتب ذلك أيضا، وغيرهم كثيرون في الحقيقة. لكن نحن يعني على كل نعم أخذوا عن هؤلاء أيضا تثبت، يعني قرأوا ما ذكره هؤلاء المستشرقون وتبنوه دون تثبت منه، يعني ولذلك نحن نحذركم باعتباركم طلاب دراسات عليا أن تأخذوا كل ما يقال على أنه حقائق، وإنما عليكم أن دائما الشك في العلم يعني يهديك إلى الطريق الصحيح، يعني لا تأخذ شيئا ما إلا بعد أن تتثبت منه تثبتا جيدا، وأن تمرره على عقلك وأن تقبله وأن تراجعه في المصادر مرة فمرة أو ما في مصدر ومصدر ومصدر لأن يثبت لك أنه صحيح. فليس كل ما هو منشور وهو مكتوب يعني مقبول، لأن أنت تتخيل مثلا أن أبا الأسود الدؤلي مثلا كما قلنا الآن يعني بينه وبين يعقوب الرهاوي مثلا 36 سنة، فهل هذا معقول إنه من يتأثر بمن يعني؟ فلابد أن نتثبت مما يقال. فبعض الناس لا يتثبتون، يجد الكلام موجودا في كتاب ما فاعتبره صواب وخلاص، كل ما يكتب في الكتب وينشر فهو صواب. لا، ليس صحيحا أبدا، بالعكس، بل أكثره هراء. لماذا؟ لأن كثير من الناس كثير من الباحثين، ولا استثني أحدا في طلاب الدراسات العليا الآن، لأنهم لا يتثبتون من شيء، يأخذون كل ما هو مكتوب على أنه حقيقة وخلاص، مكتوب في الكتاب الفلاني وعندي المرجع انتهى الأمر على ذلك، لا أكلف بشيء ما. يعني هذا ليس ما ينبغي على طالب العلم أن يقوم به. طالب العلم ينبغي أن يتثبت وأن يبحث وأن يدقق حتى يصل إلى كلام يعني موثوق به. طيب. دكتور، ربما يعضد ما قلت حضرتك عن قصور أو المستشرقين في اطلاعهم على التراث العربي مقالة فريتيخ عن الدراسات الغربية حول تاريخ النحو العربي، وقال بأن الإصدارات النحوية المترجمة للغرب أو للغات الأجنبية هي كانت قليلة في الفترة ما بين عام 1969 و 1994، وهذا أدى إلى نتائج قاصرة ليست حقيقية بنسبة كبيرة، وأن الرؤية لديه اختلفت كما قلت أو أشرت حضرتك بذلك، أنه غير رأيه. كان في البداية يسير مع الزاعمين بتأثر النحو العربي بغيره من الحضارات الأخرى، أما بعد الاطلاع على تلك الكتب الحديثة والمترجمة بعد تطور اللسانيات الحديثة أنه أصبحت الرؤية لديهم مختلفة أكثر، فكانت الرؤية قاصرة في البداية بسبب قلة ما ترجم عن اللغة العربية، ثم بعد ما حدث من ترجمات أكثر أصبحت الرؤية مختلفة وأصبح أكثر إنصافاً للنحو العربي من قبل. إذن هذا دليل على إحسان الظن بهم، يعني ما بين أيديهم من مراجع أو من كتب عربية منشورة كان قليلاً، كان يعني نتخيل أن هذه الكتب في عصور سابقة لم يكن من الميسور الحصول على كتاب من العالم العربي وأن يكون منشورا أو يكون مخطوطا أو غير ذلك، صعوبات الكثيرة في الحصول على الكتاب، ثم الصعوبات الكثيرة في فهم الموضوع والصبر عليه إلى آخره، وأحيانا التباس في الفهم وغير ذلك يمكن أن يؤدي إلى بعض الأخطاء. لكن على كل حال هم يبذلون كل ما يستطيعون من جهد لكي يخرج عملهم علميا دقيقا، وإلا كما قلت سيجدون من يرد عليهم. مثلا مسألة ابن المقفع، هذه ابن المقفع يقولون إنه ترجم لأرسطو، والحقيقة كما يعني من يعرف ابن المقفع ومن قرأ عنه يعرف أن اهتمامات ابن المقفع كانت اهتمامات أدبية للدرجة الأولى، وأن الرجل لم يكن يعرف السريانية، و يعني فإذا يعني كيف يمكن أن يقدم شيئا ما في النحو للخليل؟ يعني ف يعني حتى واحد من المستشرقين اسمه بول كراوس قال إن ابن النديم اللي هو صاحب كتاب الفهرس ذكر عبد الله بن المقفع ولم يذكره، يعني ولم يذكره من بين شراح أرسطو أو مترجمي أرسطو، وإنما ابنه اللي هو محمد ابن عبد الله بن المقفع، وهذا لم يعاصر الخليل بن أحمد. فيبقى واضح تمام الدليل التاريخي على أن هذا الكلام غير مقبول وغير صحيح. نفس الشيء. نعم، هل تسمعونني؟ نعم، عفوا يا دكتور عندي مداخلة لو سمحت. تفضلي. نعم نعم، يعني على ذكر أن يعني الاستدلالات عندهم وقوتها، يعني في الحقيقة يعني قرأت بعض الأمور والدلائل عندهم يعني هي غريبة إلى حد ما، يعني مثلا الأمر الخاص بتسمية النحو العربي بهذا الاسم نسبة إلى النحو اليوناني اللي هو الغراماتيقية، لأن النحو يعني ينحو منحى النحو اليوناني، طب ما من الممكن أن ينحو منحى أي نحو آخر. وده الكلام صحيح، ما هو ده ادعاء، يعني هو يقولون دائما إن هناك ما يسمى فطرية اللغة، بمعنى وهذا كلام قاله تشومسكي وغيره. نعم. وأن أحياء اللغات متشابهة، في لأن الذهن البشري يعمل بطريقة واحدة، و اللغات لها نفس السمات غالبا التي لغات أخرى، ولذلك كثيرا ما تتشابه الظواهر في لغات مختلفة وتتشابه الجهود النحوية في دراسة لغة من اللغات مع لغة أخرى دون أن يتأثر أحدهما بالآخر أو يرى أحدهما الآخر، يعني وهذا حتى موجود في الأدب، يعني مثلا قيل للمتنبي مرة إنك تسرق غيرك أو تأخذ من غيرك دون أن تشير إليه أو غير ذلك، فقال لهم عبارة موجزة لطيفة جدا، قال لهم الشعر جادة وربما وقع الحافر على الحافر، يعني الشعر طريق كلنا ماشيين فيه، فأحيانا حافر حصاني أو حافر فرسي يقع على حافر على أثر حافر حصان آخر أو فرس أخر، يعني ممكن ربما يأتي هذا من خلال يعني المصادفة المحضة، يعني أن ما خطر في بالي خطر على بالي شخص آخر، وهذا يحدث كثيرا، بدليل أنك مثلا تفكر أحيانا في عنوان بحث من الأبحاث في موضوع ما يعني شغلت به وتظن أنك تفرغت به وأن أحد لم يدرسه، فما ما تكدت تبحث عنه قليلا حتى تجد غيرك قد وصل إليه ويحدث ويكون منشور وكل شيء. وحدث معي أنا في أمور كثيرة جدا، كنت أتصور مثلا وأنا أبحث في الدراسات اللغوية أنني وصلت إلى رأي تفردت به وأنه لم يقل به أحد، وما أكاد أبحث في التراث اللغة عند العرب شيئا فشيئا فأجد من قاله قبلي بكثير. فيعني فلازم نكون إنسان يكون حذرا في هذا، فيعني هذا أمر إنساني محض، ممكن ما يخطر في بالي يخطر في بال شخص آخر. نعم دكتور. ويكتب ما أردت أن أقوله ويسبقني إليه، فهذا ممكن، وهذا ومن الممكن أن يكون هذا أيضا أن يكون في هذا تفسير لاتفاق تقسيم الكلام إلى ثلاثة أو نحو ذلك. نعم. يمكن أن يكون ذلك. طب هل ممكن يا دكتور؟ دكتور ممكن أصلاً. نعم تفضلي. هل ممكن يعني لأنها كانت من ضمن النقاط التي أعددتها للعرض مسألة الرد أيضا على من عرضك صح، كنت هتعرض ماذا كنت ستعرض؟ أنا كنت سأتكلم عن تلك النقاط التي أثرتها حضرتك، يعني عن نشأة النحو وكيف كانت نشأته قبل سيبويه وبعد سيبويه والخليل، كذلك الكلام عن هذا التقسيم، وأيضا كان عندي نقطة عن دفاع بعض اللغويين العرب المحدثين عن أصالة النحو العربي أمثال دكتور شوقي ضيف والدكتور عبد الرحمن حاج صالح، لأن كانت له بحث رائع في النظرية الخليلية الحديثة والتي تحدث فيها عن أصالة النحو العربي ودافع فيها بقوة وبضراوة عن نحو سيبويه وعن الخليل وعن مفهوم القياس والاستعمال والمصطلحات التي وردت في النحو العربي والتي قيل أنها مأخوذة من النحو عفوا من المنطق الأرسطي. وكان على ما هي هذه المصطلحات؟ لأن هذا من الموضوع من العناصر المهمة. نعم يعني مثلا من ضمنها مفهوم القياس نفسه، يعني مفهوم القياس واحد ومفهوم الإفراد ومفهوم الوضع و لا كل هذه ليست هي المصطلحات الأساسية. الإعراب نعم والحركات العربية والتصريف نعم. والصرف والتصريف والقياس نعم والحركة، هذه أهم المصطلحات التي قالوا إن النحاة العرب أخذوها عن غيرهم من الشعوب الأخرى أو من أصحاب اللغات الأخرى. قالوا إن الإعراب مأخوذ عن اليونانية، كلمة إعراب أصلا مأخوذة عن وكذلك كلمة نحو كذلك أيضا كما تفضلت، ولكن اتضح بالمقارنة بين ما أراده العرب بالإعراب وما أراده اليونان بالإعراب، اليونان أرادوا بالإعراب إقامة الكلام على نحو صحيح، بمعنى كأنه الإبانة أو كأنه هو يقصدون به المعنى اللغوي، لكن الإعراب في النحو العربي معناه ما هو معرب ضد ما هو مبني، يعني ما هو معرب من الأسماء وما هو معرب من الأفعال ما يقصدونه بالإعراب، وليس لأن اللغة العربية فيها إعراب وفيها بناء، فالإعراب معناها أن أواخر الكلمات تتغير بتغير العوامل الداخلة عليها. فعلى هذا الأساس يبقى إذن ليس الإعراب هذا مأخوذا عن اليونان لأن المفهوم مختلف. نفس الشيء بالنسبة للمصطلح أيضا أقسام الكلام يقولون أن واضع النحو اليوناني القديم كان اسمه ديونوسيوس ثراكس في القرن الثاني قبل الميلاد، وقسم الكلام إلى 8 أقسام، وما يزال تقسيمه موجودا حتى الآن في النحو التقليدي الإنجليزي والأوروبي بصفة عامة. في الإنجليزي والفرنسي والألماني يقسمون النحو، يقسمون الكلام أو الكلم إن صح إن أردنا الدقة إلى 8 أقسام. ولكن النحو العربي قسمها إلى 3 أقسام. مثلا في الاستيق حين أراد أن يبين أن العرب أخذوا تقسيم الكلام عن اليونان، يعني جعل كل أقسام الكلام 8 تدخل في مصطلح الحرف وبعد ذلك مصطلح الاسم والفعل، يعني الاسم والفعل ثم ما قال باقي الأقسام 8 عن 6 أقسام ضمها إلى الحرف، وقال إن العرب أخذوها عن اليونان، كان هذا ليس صحيحا. دكتور بعد إذن حضرتك، يعني أنا يعني تعرفت إلى هذه المصطلحات في مقالة أو بحث نشأة النحو العربي في ضوء كتاب سيبويه لتروبو، ولكن لم تكن واضحة. يعني نعم، هو تكلم عن الحرف والمجموع والرباط والفاصلة، الاسم نعم والكلمة نعم والقطع. هو المجموع هذا كمان تحدث عنه الفارابي، يعني يبدو الفارابي كان مطلعا على النحو اليوناني وذكر كلمة المجموع، كان يعني لو نظرت إلى المصطلح الأجنبي الذي بجانبه كنت أدركت المقصود، هو مصطلح سيلابون يعني مقطع. نعم المجموع، بس هو ترجمها بالمجموع، هم يسمونها المجموع في النحو او في الفلسفه اليونانيه، ولكن المجموع يقابلها يعني ما نعرفه الان بالمقطع بالسيلابون. وسماه ايضا الفارابي المجموع، والفارابي اول من وضع مصطلح المقطع في اللغه العربيه. فلا نعم طبعا طبعا طبعا. وقالوا ان حتى مفهوم الصرف عندهم يختلف عن مفهوم الصرف عندنا. الصرف عندهم هو انها لغه اوروبيه، هم يعني يتحدثون عن لغه ليست لغه ساميه، ليس فيها اشتقاق، وانما الصرف عندهم هو الصرف في اللغات اللفظيه، يعني ما يرتبط بالكلمه من سوابق ولواحق ودواخل، وهو مخالف لمفهوم الاشتقاق عند العرب. فمفهوم الاشتقاق ليس موجودا بهذا المفهوم، لأن اللغة ليست اشتقاقية، فهذا ينفي أن يكون ما أخذه العرب وفكرة الاشتقاق هذه فكرة عربية أصيلة، لأنها تناسب اللغة العربية ولا تناسب غيرها. وبعدين هناك رأي رائع جدا قال به أستاذ عربي، يعني أستاذ مصري، بلاش نقول عربي، وأستاذ مصري هو مين؟ هو الدكتور عبد الحميد صبرة. لا اسمه الدكتور عبد الحميد صبرة. هذا الرجل كان أستاذا في جامعة هارفارد، وقال إننا ينبغي لو طبعا هو جامعة هارفارد كان متخصص في تاريخ العلوم، عند تاريخ العلوم في تاريخ العلوم، وطبعا هو عبقري. تعرفين جامعة هارفارد ما تاخدش يعني كبار المتخصصين في العالم كله، وانهم حتى الطلاب لا يقبلون من الطلاب الا بعد ان يقيسوا ذكاءه وان ياخذوا معدلا معينا من الذكاء، يعني لا ياخذون اي طالب يتقدم اليهم، وانما يخضعونه لانواع كثيره من الاختبارات حتى يقبلوه في الجامعه. فهذا كان استاذ العلوم او تاريخ العلوم في جامعه هارفارد، وقال عباره مهمه او ضروريه، قال يا أيها الناس لا ينبغي أن نتحدث عن مسألة الأصالة وعدم الأصالة في أي علم من العلوم، وإنما ينبغي أن نتحدث عما نسميه التملك. كتبها بالإنجليزية appropriation. ما معنى التملك؟ التملك معناه أنك تقرأ عند غيرك ثم تستوعبه ثم تفكر فيه ثم تجعله مناسبا للغتك ثم تخرجه للناس شيئا آخر جديدا، لا هو لا هو مماثل لما قرأت، ولا هو مماثل للقديم المعروف، ولا هو لا هو مماثل لما في لغتك، ولا هو مماثل لما أخذته هناك، وإنما يصبح شيئا جديدا. وهذا لا يكون إلا بالاطلاع على يعني لغات أخرى وحضارات أخرى ولغات أخرى، ثم استيعاب هذا واستيعاب ما قاله الآخرون عن لغاتهم وتمثله والتفكير فيه وخلطه بالنفس وبالفكر، ثم إخراجه للناس نظرية أخرى أو شيئا جديدا. وهذا ما فعله تشومسكي بالضبط وغيره، وما فعله سيبوي والخليل وغيرهم. ممكن أن يكونوا قد اطلعوا على شيء من ذلك حتى لو سلمنا بذلك، لكنهم وصلوا إلى مسألة التملك. التملك يعني أصبحت هذه الفكرة ملكهم كيف بأنهم أخضعوها لفكرهم وعقلهم ولغتهم، فأصبحت فكرة لا لا لا لا لم يقلها أحد من قبل في لغتهم ولا في لغات أخرى. لأنهم خلطوها بفكرهم وعقلهم فتخرجت الناس شيئا آخر، كما أشرت مرة أخرى إلى ما يسمى المنهج النحلي، وهو أن النحلة يعني تأخذ من رحيق الأزهار جميعا ثم تخرج للناس عسلا شهيا، والعسل غير ما يعني المدخلات غير المخرجات. فهذه هي النقطة، ولذلك مفهوم التملك هذا مفهوم مهم جدا. يعني لا يصح أن نقول إن فلان يعني عنده أصالة والآخر ليس عنده أصالة، وإنما هل تملك الفكرة وأخرجها للناس في ثوب جديد أو في طريقة جديدة مبتكرة تنسب إليه؟ وهذا ما فعله أيضا رواد البحث العلمي المعاصر، عبد الدكتور حسان في كتابه اللغة العربية معناها وابناها، كان يعرف التراث العربي القديم معرفة جيدة، وطلع على نظرية اللغوية حديثة هي النظرية الدنيوية، ثم أخرج للناس كلاما عن اللغة العربية لم يقل به أحد قبله بهذا الشكل، فأخرج للناس شيئا جديدا. لا، إذا أردت أن تعيده إلى النحو العربي القديم لا يعود، وإذا أردت أن تعيده إلى الدراسات المعاصرة لا يعود، وإنما يعود إلى صاحبه لأنه تمثله وأخرجه للناس بهذا الشكل. ففكروا مثلا في مثل هذه الأمور ومن في إطار ما يسمى التملك وليس مجرد التأثير والتأثير. طيب خلينا نتابع ما قلنا. يبقى احنا عندنا اولا كانت الفكرة الاولى التشكيك في صوت الروايات العربية، الفكرة الثانية دور الفرس والسوريان في في في في في, في القول بان الخليل بن احمد وابو الاسود الدؤلي تأثر بالسوريانيين او بالنحو اليوناني، وقد ثبت بالدليل القاطع اللغوي الذي لا جدال فيه أن هذا الكلام غير صحيح من يعني ما قدمه تربو أدلة قاطعة، ليس هناك حتى إنه يقول إن النحو العربي بلغة بما قاله تربو نفسه، قال إن النحو العربي أعرب العلوم العربية الكلام بنفس النص أعرب العلوم يعني أكثرها عروبة. وهذا طبعا رجل يعني ليس متعصبا للعرب أو مخالفا للمنهج العلمي ولا شيء. هناك أمور أخرى يعني دعك من الصلات بين فلان وفلان هي التي تؤدي إلى التأثير والتأثر، إنما هناك ظواهر لغوية منها أقسام الكلم، هل هي فعلا تأثر سيبويه في تقسيم الكلم تقسيما ثلاثيا بغيره من اللغات من سواء كانت سريانية أو يونانية؟ الجواب لا، ليس هذا صحيحا، لأن تقسيم سيبويه للكلم مختلف عن ذلك حتى وإن تشابه أحيانا في ما يدخل تحته، لأن حتى مفهوم الاسم عند يعني أرسطو قال بالاسم، ولكن مفهوم الاسم عنده يختلف عن مفهوم الاسم عند سيبويه. الاسم عند أرسطو لا يدخل فيه مثلا اسم الفاعل واسم المفعول، وانما يدخلون اسم الفاعل واسم المفعول في الفعل، يعني ليس مطابقا له. مفهوم الاسم عند سيبويه يعني يقوم على فكرة الإحلال. ما معنى الإحلال؟ الإحلال بمعنى أنه إذا وقعت كلمة موقع اسم الجنس اللي هو مثل رجل وفرس، إذا وقعت كلمة ما موقعه في جملة تصبح اسما مثل، ولذلك أدخل الضمير الذي يخرجونه في الدراسات في الدراسات الأوروبية سواء كان نحو إنجليزي أو فرنساوي أو ألماني أو غيره، الضمير نوع منفصل من أنواع الكلام، والاسم الموصول كذلك والصفة كذلك، لكن في النحو العربي يدخلون كل هذا في الأسماء. لماذا؟ لأنها تحل محل الاسم اسم الجنس وتقوم بوظيفته. كان هذا هو هذه فكرة سيبويه حين قسم الكلم. فإذا الكلام عن أقسام الكلام ليس متطابقا حتى لو كانوا ثلاثة، يعني هناك من قال بأنها ثلاثة، ولكن كل قسم من الأقسام تحته أشياء ليست داخلة في القسم عند غيره أو عند النحاء العرب. نعم. ربما نفهم من ذلك، طبعا منهج الأرسطو من زمان هو قلنا انه يعني صاحب هذا التقسيم الثماني هو ستراكس، اسمه ديونوسوس ستراكس، وهو بقول لك كان موجود في القرن الثاني قبل الميلاد، يعني القرن الثاني قبل الميلاد، يعني منذ وقت بعيد جدا. فهو هذا الرجل هو صاحب تقسيم ثماني، ولكن حين جاء تمام حسن جعلهم سبعة، جعلها سبعة، فيعني اختزل واحدا منها وجعلها سبعة بدلا من ثمانية. لكن في كل الأحوال كان ناظرا إلى التقسيم الأوروبي وحاول أن يثبته في الولاية العربية. وأنا قلت لكم في المرة السابقة أظن أنني دخلت على أستاذي فيشر هذا الذي ذكرته لكم في أول المحاضرة، وجدته يضع كتابا في نحو اللغة الألمانية ويقسم الكلام فيه إلى ثلاثة أقسام. فقلت له عجبا، يعني أنتم تقسمونه عادة في تقسيمكم التقليدي إلى ثمانية أقسام، فلما أردت أن تقسمه ثلاثة؟ قال أتبع النحو العربي. فقلت كيف يعني عندنا من يحاول أن يتبع النحو الأوروبي وأنتم تحاولون أن تتبعوا النحو العربي؟ قال نعم، التقسيم العربي أفضل بكثير من التقسيم اليوناني. وثم لا تنسى أن التقسيم الثماني ليس نابعا من اللغة الألمانية، وإنما هو وافد إليها من اللغة اليونانية، فكأننا نريد أن نسقط النحو اليوناني على اللغة الألمانية. ولماذا نفعل ذلك؟ نحن نريد أن نستخرج تقسيم الكلام من اللغة الألمانية نفسها وليس من لغة أخرى. ثم قال كلما كان التقسيم قليلا كان أفضل، يعني إذا كنت تقسم الكلام إلى تقسمه إلى ثلاثة أقسام ولا إلى ثمانية أقسام، أيهما أفضل؟ الأفضل أن تقسمه إلى ثلاثة، يعني كلما قل التقسيم كان أفضل، لأن كلما يزداد التقسيم تزداد المشاكل، ولا يدخل هنا ولا يدخل هنا، لكن كلما كان التقسيم قليلا فكان كذلك. تمام حسن نفسه شبه تقسيم العرب للكلام إلى ثلاثة أقسام بأنه يعني هو لم ينكره، وإنما قال إنه يعني إذا شبهه بأنك إذا ركبت طائرة ونظرت إلى مجموعة من المباني أو من العمارات التي تراها من فوق، ستجد العمارات القريبة من بعضها من بعض تصبح كتلة واحدة. فلو كان عندك ثمانية عمارات وكنت فوق من فوق تراها ثلاثة مثلا ممكن، فهكذا فعل النحاة العرب. أما هو فنزل بالطائرة إلى إلى إلى إلى مستوى يعني أدنى، فنظر فرأى الأقسام الثمانية منفصلة، يعني هكذا شبه. حتى تمام حسن نفسه قال هذا الكلام، لكن في النهاية ليس هناك دليل على أن تقسيم الكلم عند سيبوي نابع من تقسيمه يعني أو أخذه عن الآخرين، لأن لو أخذه عن الآخرين كان قد أخذ تفاصيله أيضا، ولكن لم يأخذ تفاصيله، وله منهج أيضا في علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامات كذا، عنده أشياء تتصل باللغة العربية بالذات وحدها يعني. وملخصه ابن مالك قال بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصر، يعني عندهم ضوابط لم يقل بها أحد من قبل من هؤلاء اليونان ولا من غيرهم. وكذلك السيبويه حين اعتمد على ما يسمى substitution اللي هو الإحلال أو المعاقبة، بحيث إذا وضعت كلمة ما في موقع ما يقعه الاسم فهي اسم، إذا وقعت موقع الفعل فهي فعل، إذا وقعت موقع الحرف فهي حرف، وهكذا. فهناك منهج للتقسيم لم يكن معروفا عند هؤلاء الناس أصحاب هذه اللغة. دكتور ممكن أقول حاجة؟ نعم. ممكن أن نقول أن سيبويه تأثر بأسماء المصطلحات فقط يعني في اللغة اليونانية، ولكن مضمونها ودلالتها تختلف من الناحية اللسانية واللغوية. ما أظن ذلك، لأن الذي يتأثر بشيء لابد أن لا يأخذ شكلا، لا يأخذ العنوان ويترك ما تحت العنوان. ما أظن أن هذا يمكن أن يكون. لكن وهو لم يأخذ هذا من أصل الإعراب، ليست مسألة يعني معضلة. الإعراب معناه الإبانة، وهو لا يريد الإبانة. هم فهموه بمعناها اللغوي. الإعراب معناه الإبانة يعني أو إقابة الكلام على النسق الصحيح. لكن سيبويه رأى أن هناك أشياء تتغير أواخرها وأشياء لا تتغير أواخرها، أطلق على الأول الإعراب، لأن الإعراب يعني هذه الحركات الإعرابية لها دخل بالمعنى ولها دخل بالإبانة، فأسماها الإعراب. ثم أصبح الإعراب عنده لما يظهر عليه العلامة فقط. يعني دكتور ممكن نقول هذا مفهوم مختلف تماما عن ما قاله أرسطو أو غيره. نفس الشيء بالنسبة للصرف، الصرف عندهم هي السوابق واللواحق، اذا ما نقول مثلا رايت نقول رايتر عشان نعمله اسم فعل نقول رايتر نضيف اي ار مثلا. لكن ليس عندهم مثلا باعتبارها ظاهره لكن قد ترد في بعض الكلمات البسيطه يعني ان اقول رجل ورجال ومثلا وخاشع وخشع وغير ذلك هذا شغل اشتقاقي ليس شائعا في اللغه الانجليزيه ولا في اللغات الاوروبيه. والعرب حين تكلموا عن الصرف والتصريف يعني كانوا يعلمون تغير الكلمات من داخلها بحيث هو ظاهرة الاشتقاق الأساسية. والقياس هذا أمر عقلي يعني لا نستطيع أن نقول إن كل القياس هذا يعني بالفطرة يستطيع الإنسان أن يصل إليه. وهم يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يمارس القياس دون أن يكون على علم لا بالنحو اليوناني ولا بالمقالة وأرسطو ولا بالمقالة غير. يعني ويستدلون على ذلك بأن امرأة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبي شيخ زمن ومات قبل أن يحج فهل أحج عنه؟ قال لها أرأيت شوف هذا القياس. قال لها أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قضيته عنه؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. هذا قياس يعني في كل أركان القياس. نعم فإذا يصبح القياس يعني مسألة فطرية محضة مسألة فطرية تماما لكل إنسان. كل إنسان يبدأ يقيس أي حاجة على حاجة فليس هذا يعني مما يحتاج إلى أن يتأثر الإنسان به وغير ذلك. كذلك نفس الموضوع مثلا كلمة الحركة كانت من بين المصطلحات التي قالوا إن, إن, إن, إن العرب أخذوها عن اليونان. والحركة عند سيبويه هي نفسها الحركة عند أبي الأسود اللي هو حركة الشفتين. حركة الشفتين بمعنى إن إذا يعني حركة الضم أو الفتح أو الكسر بحركة الشفتين نفتح فمنا بالحرف ونضمه ونكسره. لكن كانت عند اليونان ليس هذا المعنى. الحركة كانت بمعنى يعني بمعنى إنك أنت تتحرك من مكان إلى آخر أو الكلام يتحرك بطريقة من موضع إلى آخر. هذا أيضا نعم. لا مش التصوير لا الحركة مختلفة. الحركة معناها إن هو يعني الحركة زي ما أنت بتقول إنك تتحرك من مكان إلى مكان. لكن الحركة عند عند عند السيبوي هي فتحك فمك بالحرف أو ضمه أو كسره الفتحة والضمة والكسر. فهذا هو المقصود. فكل ما قيل من ناحية المصطلحات المختلفة مفاهيمها مختلفة. ولذلك يعني لا يمكن أن نقف عند أدنى ملابسة ونقول إن هنا تأثير أو تأثر. نعم تصويت نعم نعم هو مفهوم هو كلمة مصوت وكذا برضو قاله الفارابي من زمان ويعني قبل علم اللغة الحديث ما يظهر. يعني هم عندهم ما يسمى السيمي فاول اللي هو الواو والياء اللي هو نصف صائد يسمونه نصف صائد اللي هو لم نعرفه إلا في العصر الحديث. وسيبويه لم يعرف هذا وإنما قسم الأمور إلى حرك يعني الحروف أو الأصوات كان قسمها إلى صامت أو ساكن وحركة. الساكن هو الحروف اللي هو ألف بيت تاء إلى حروف الهجاء كلها. والحركة هي الفتحة والضمة والكسرة والألف الممدودة والواو الممدودة والياء الممدودة. ده يعني أيضا مفهوم مختلف عن مفهوم دكتور ما سبب يعني إذا ما سبب تشابه أسماء المصطلحات يعني الاسم والفعل التملك يعني أنه من الممكن لا نظرية التملك يمكن أن يلتقي خاطران في بعض هذه الأمور. التملك يعني لو كان أخذا يعني تخيلي نفسك حين تأخذين شيئا تأخذينه بتفاصيله يعني لا يمكن أن تأخذ العنوان وتتركي ما تحته. يبقى هذا ليس أخذا. تمام يعني لو فرضنا مثلا انك انت تشابهت مثلا كتبت روايه مثلا بقول انا والبحر مثلا كويس، ولقيت مثلا واحده ثانيه او 20 واحده كتبوا قصص في لغتهم بعنوان انا والبحر، هل يعني ولكن المضمون مختلف، هل انت تكوني اثرت بهم يعني او اخذت العنوان منهم؟ لا ليس من الضروري، وانما هو مجرد يعني اتفاق الخواطر، اتفاق الخواطر من قبل الصدفه مثلا، ولكن تحت هذا العنوان هل التفاصيل هي لو كانت التفاصيل هي لو انا فتحت الروايه التي كتبتها وروايه اخرى وجدتك تحتدين ما كتبت حذرك الشعرة بالشعرة مشي وراها تقول انا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، وانت وراها تقول عملت كذا وعملت كذا، اه يبقى انت اخذت منها. لكن الان حين تاخذين الشيء عنوانا ما ثم المحتوى الذي في داخله مختلف تماما الاختلاف، هذا لك قطع يعني. التقاء الخواطر ده امر طبيعي وانساني وممكن جدا ان يحدث. تمام. فاذا يعني ما نريد ان نقوله دكتور، عفوا عندي مداخله. ها تفضلي، نحن نحب المداخلات. موضوع دحض يعني حجه الاخذ او التاثر في موضوع الاعراب، يعني مثلا نجد في الجمل العربيه عند توالي مثلا الفاعل والمفعول به نفرق بينهما في المعنى عن طريق الاعراب، ولكن مثلا في اليونانية هذا يتم بزيادة حرف اللام كسابقة على المفعول به، فبالتالي نظام الإعراب ونظام التفريق بين المعاني مختلف في اللغتين. شيء طبيعي، هو يعني اللغة العربية ليست وحيدة المعربة، وإنما اللاتينية معربة واليونانية معربة والألمانية معربة، ولكل لغة طريقة طرائق في الإعراب. يعني إعراب الألمانية يختلف اختلافا بينا عن إعراب اللغة العربية، لها نظام لأنها لغة أخرى. فهل معنى نقول ذلك إن اللغات المعربة كلها يعني تأثرت بعضها ببعض، أو أن تحليل النحو للإعراب في اللغة الألمانية هو نفس التحليل النحو للإعراب في اللغة العربية؟ هذا غير طبيعي، يعني غير مقنع وغير منطقي وغير مقبول، لأن هي لغة منفصلة، لغة مختلفة، واللغة المختلفة سيكون ظواهرها مختلفة وتناولها أيضا أو علاجها من الناحية النحوية مختلفا لطبيعة اللغة، لاختلاف طبيعة اللغة. لكن الظاهرة موجودة في كثير من اللغات، ومعنى أنها موجودة يبقى كل من يتكلم عن الإعراب في لغة أخذها عن مين؟ يعني من أولى بالأخذ من غيره؟ نعم. الأمر مفتوحا، يعني لا نستطيع أن نقول إن الألمان حين يتكلمون عن ظاهرة الإعراب أخذوها من العرب لأنهم أسبق منهم أو شيء من هذا القبيل. نعم. هذا يعني كلام غير علمي، أنت تعطيني حقائق ثابتة أو مؤكدة، والمؤكدة هنا تأتي بالإعراب وتفاصيله وما تحته. لو أن الكلام ده صحيح كان بيه، فافرض أن أنا أخذت منك، أنا قريت، أنا كنت أعرف السريانية، يعني افترض أن الخليل بن أحمد كان يعرف السريانية وأن أبا الأسود يعرف السريانية، ولكنه تمثلها، تملكها، تملك ما قرأ ثم عاد إلى لغته، فجعل ما يعني جعل ما قرأ مناسبا للغته وتصرف فيه وخلطه بفكره وعقله ورأيه وأخرجه للناس شيئا، هو صاحب الفكرة، يبقى خلاص خرجت عن عن عن عن الجهة الأخرى وأصبح هو صاحب الفكرة وهي من حقه. لا التملك لا مش فرضي ولا حاجة، ما هو يعني التملك معناها أنك جئت بشيء مختلف عما هو معروف في المصادر المختلفة التي تحدثنا عن الموضوع. كما قلت لك ظاهرة الإعراب ممكن لشخص ألماني أن يتناولها، وممكن لشخص يوناني أن يتناولها، وممكن لشخص عربي أن يتناولها، فأيهم يعني أحق بالتقديم أنك تقول فلان هو الأصل والبعين أخذوا عنه؟ لن تستطيع أن تصل إلى شيء من ذلك، لا تستطيع، حتى لو أن أحدهم قرأ من الآخر يعني مثلا قوت تشومسكي حين تحدث، حين أخذ النظرية العربية في آخر تطور من تطورات النظرية تشومسكي، وهي نظرية العام، تملكها يعني أراها عند العرب واستوعبها وأدخلها في نظريته وعدل فيها لكي تدخل في نظريته، فأصبحت جزء من نظريته. إنه أخذها ولا ما أخذها من النحو ولا ما يأخذها، ليست هي بالضبط ما كان في النحو العربي، وإنما أصبحت جزءا من نظريته ويعني يعني يعني لا يمكن فصلها عنه، ماشية في نفس السياق بنفس الطريقة بنفس النظام، فأصبحت خلقا آخر ليست مثل السابق. وهذا هو هذه فكرة التملك التي نقول أو قال بها عبد الحميد صبر. نعم، اللغة النحلية هو ده الذي قلناه. نعم، هو النحلة هذه مش لأنني اسم محمود نحلة يعني، لا لا لأن هو من قال هذا الدكتور زكي نجيب محمود. الدكتور زكي نجيب محمود ده راجل رائع جدا جدا، وأنا أنصحكم بأنكم تقرون يعني اقرأوا لهذا الرجل، لأنه عنده عقلية جبار يعني نادر من تقرأ الناس من الباحثين أو من الكاتبين. هو يكتب في الفلسفة طبعا، متخصص في الفلسفة الوضعية يعني فرع شديد الصعوبة، ولكن الرجل عنده قدرة وعقل منطقي جبار يعني لا يجارى في عرض القضايا، عرض منطقي سليم يعني يعني يعني مقنع إلى أقصى درجة ممكنة، يأخذك حتى حتى جزء جزء هكذا قليلا فقليلا فقليلا أن يوصلك إلى الفكرة التي يريدها، وأنت مقتنع تماما بكل الخطوات التي يعني قطعها معك أو أخذ بيدك ومر بها على الأفكار المختلفة. فرجل كما قلت لو أنك قرأته واستوعبته وتمثلته كيف يفكر وكيف يكتب وكيف يبدأ المقال أو البحث وكيف يعني يطوره إلى أن يصل إلى النهاية فيه، ستستفيد منه استفادة كبرى. يعني مجرد أنك تقرأ يعني مقال واحد من مقالاته وتنظر إلى خريطة تفكيره وهو يعني يمضي في المقال لكي يصل إلى الغرض الذي يريده، ستعجب عجبا شديدا من قوة عارضة هذا الرجل وقوة ذهنه ومنطقيته يعني التي لا تجارى، ثم أسلوبه أيضا الفريد، أسلوب فصيح شديد الفصاحة وغير متخصص في اللغة العربية. هذا الرجل هو صاحب هذه فكرة المنهج النحلي والمنهج النملي، يعني له مقال اسمه هكذا المنهج النحلي والمنهج النملي. المنهج النملي يعني قال إن النمل حين يجمع الطعام ماذا يفعل به؟ يذهب به ويخزنه لوقت الحاجة إليه، صح؟ ثم إذا جاء وقت الحاجة إليه يخرجه كما هو، كما أدخله أخرجه ويستخدمه يستهلكه، انتهى. هذا هو المنهج النملي، وهذا منهج كثير جدا من الباحثين، 90% من الباحثين المعاصرين يفعلون ذلك. يفعلون ماذا؟ انه ينقل من الكتب ويرجع تاني يراجعه تاني زي ما كان كما كان دون ان يتدخل فيه، يعني يعيد انتاج ما انتج، هو نفسه ولكن يعيد تقسيمه، يعيد ترتيبه، يعيد تغييره وخلاص، لا يفعل شيئا جديدا يحسب له. فهذا يسمى المنهج النملي. ولكن قال هناك المنهج الذي ينبغي أن يكون في العلم هو المنهج النحلي، هو نفسه اللي قال لست أنا الذي قلت، وقال إن المنهج النحلي هو المنهج العلم الصحيح، بمعنى أن النحلة تذهب إلى الأزهار والثمار المختلفة وتمتص الرحيق، ثم بعد ذلك تخرجه للناس عسلا شهيا. هل العسل هو الرحيق الذي امتصته من الأزهار؟ لا، الجواب لا، يعني هي خلطته بجسمها ونفسها وأخرجته للناس شيئا آخر. فهذا هو ما ينبغي أن يكون البحث العلمي عليه، يعني ألا تكرر ما قيل وتنقله نقلا من أوراق قديمة إلى أوراق حديثة بنفس الأفكار بنفس المنطق. لو أخذنا بهذا فلن يتقدم العلم، أي علم في العالم لن يتقدم خطوة واحدة، نظل نعيد إنتاج ما أنتج بل لن نتقدم في شيء. ما الذي تضيفه إلى البشرية؟ ما الذي تضيفه بما تكتب؟ يعني بذلت جهدا ووقتا وشعب، لماذا؟ ما الذي حركك للكتابة؟ أن تعيد الكتابة ما هو موجود في الكتب، تعيد طيب. تعيد عرضه مرة أخرى، طب يعني استفدنا إيه؟ ما الذي استفدناه؟ لابد أن تقرأ وتستوعب وتفكر وتخرج فكرة أخرى جديدة تخرج من مجموع قراءاتك لتكون إضافة إلى البحث العلمي تتقدم بها خطوة إلى الأمام، وإلا فلن يكون لبحثك قيمة تذكر. ولذلك حتى لوائح الدراسات العليا في جامعاتنا المصرية تنص على ذلك، على فكرة يقولون رسالة الدكتوراه لابد أن يكون فيها إضافة وأن يكون فيها ابتكار، يعني لا يكون فيه فكرة مبتكرة. طبعا لأن الأساتذة يعني بعض الأساتذة متساهلون وكل شيء يمشي أي حاجة، فهو ده اللي بوظ الدنيا وضيع قيمة البحث العلمي أصلا. لكن فيما تعلمنا من أساتذتنا وفيما رأيناه من الأجيال السابقة علينا، كانوا يدققون في البحث العلمي ويخرجون للناس أشياء مختلفة تماما. فهذا هو الذي ينبغي النظر إليه في البحث العلمي عموما. لابد أن تضيف، أن تبتكر، أن تجد، أن تقرأ تقرأ تقرأ وتستوعب تستوعب، ثم تخرج الناس شيئا آخر. ولن تستطيع أن تفعل ذلك إلا إذا كان عندك لغة أجنبية تجيدها، بدون ذلك لن تستطيع أن تفعل شيء. بالإضافة إلى مهارات الحاسوب، يعني هما شيئان أو جناحان تطير بهما. أحدهما العلم، طبعا العلم بالتراث كما قلت، ثم العلم باللغات الأجنبية، ومعهما الحاسوب، مهارات الحاسوب. إذا استطاع واحد منكم أن يجيد الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية، والإنجليزية طبعا أولى لأنها أكثر انتشارا الآن وأكثر شيوعا، وفيها كل ما يجد في العالم يكتب بالإنجليزية فورا. وإذا استطعت أن تكون على قدم راسخة في التراث العربي، ثم قادرا على استخدام مهارات الحاسوب التي تستطيع أن تأتي بها بالمعلومات من أي طريق ومن كل طريق، فأنت إذن مؤهل للإبداع والابتكار. تستطيع ببساطة شديدة أن تقع على الأفكار الجديدة من كثرة قراءاتك واطلاعاتك على أفكار أخرى جديدة، وتتمثل ذلك فيما تكتب. وأنا أذكر أنا كنت أدرس اللغة العربية للأمريكان في أمريكا في برنامج مشهور هناك. كان من طلابي بعض الطلاب من جامعات كبرى، ومنها كانت جامعة هارفارد وكذا. فكنت إذا كلفت طالبا منهم بعرض شفوي كما أكلفه كنت أدرس هناك أحيانا دراسات عليا، فكنت إذا كلفت طالبا بموضوع ما كان يعرضه عرضا شديد الابتكار، يعني لم أسمع به أنا شخصيا من قبل، يعرضه بطريقة مختلفة تماما ويستخدم وسائل يعني في منتهى الغرابة وفي غاية الغرابة لا تخطر على بال أحد، ويقدم لك الموضوع. فالموضوع ليس مجرد ان نقل معلومات من مكان الى مكان او من كتاب الى فم المتكلم والى اذن السامع وبس، يعني مجرد نقل من كتاب الى كما هو الى كما تفعلون انتم الان، يعني وانا اقبل ذلك منكم واعطيكم المراجع التي تنقلون منها. لكن هو الهدف انك انت تنظر فيما تكتب وتعرف كيف تعرضه عرضا مشوقا جديدا لم يقم به أحد من قبل، عن طريق التفكير في كيفية البدء وفي كيفية تطوير الموضوع ثم كيفية الختام إلى آخره. هذا كله ممكن إذا تعودت عليه. وهم للأسف هناك، يعني هو إحنا نقول للأسف نحن لا نربي أولادنا على ذلك، لكنهم هم يربون أولادهم على ذلك. يعني منذ الصغر يعلمونهم الإبداع. يعني من يعني كان ابني معي في كان عندي ابن صغير معي كان معي في في في هذه في هذه السفرة، فأدخلته مدرسة يعني صيفية، فوجدتهم يستخدمون في المدرسة الصيفية أساليب كلها إبداع وابتكار، ويشجعون التلميذ عليها بحيث إذا يعني تعودها يصبح عادة عنده في التفكير وفي التنفيذ وفي كل ذلك. فيعني هذه هي القضية أو لب القضية. نحن تعودنا أن نقرأ مثل أن العلم عندنا للامتحان. هذه كارثة كبرى. العلم ليس للعلم وإنما للامتحان. تحفظ كلمتين وتكتبهم في ورقة الأسئلة أو في ورقة الإجابة ثم تنساها. يعني الأمر هذا هو أن يحفظ شيئا للامتحان ثم يكتبه بالذاكرة القصيرة ليلة الامتحان، ثم بعد يوم أو يومين يتحول إلى أمي، يعني لا يعرف شيئا مما ذكر. وإذا سألتك إذا سألت شخصا ما بعد الامتحان بأسبوع عما كتب وقلت أو أعد علي ما كتبت، لا يستطيع أن يعيده، لأن خلاص انتهت القضية وانتهى الهدف وانتهى الأمل. ده إذا كان حتى يعني يحفظ ما يعني لا يتجه إلى الغش وإلى الخداع وغير ذلك. على كل حال يعني هذا هو المطلوب من طالب الدراسات العليا إذا كان يريد أن يكون له مكان تحت الشمس، إذا كان يريد أن يكون باحثا مرموقا، فعليه كل شيء لا يأتي بسهولة، يأتي ببذل الجهد وبالتعب وبالسهر وبما يتميز شخص على الآخر بما يبذل من جهد إضافي. إذا كان صادقا فيما يقول، إذا لم يعتمد على الغش والخداع فاعتمد على نفسه، لا يميزه عن زملائه إلا الجهد الإضافي، وإلا كثرة الاطلاع وكثرة القراءة والتعلم واكتساب المهارات المختلفة. طيب، هل هناك أي شيء آخر تريدون أن تضيفوه؟ دكتور، كان عندي تساؤل، هل فكرة نظرية التملك والمنهج النحلي والنملي هذا ينفي فكرة برضو توارد الخواطر والصدفة؟ لأن هناك كده مشتركات ومنطلقات واحدة، فإذا يعني ليست صدفة. لا، هو صدفة موجودة قطعا، لكنها لا ليست في كل شيء صدفة. كما قلنا، تأخذ مثلا بيت من الشعر أو فكرة وقعت عندي وقعت عندك، مش عنوان وقع عندي وقع عندك، لكن ليس منهج حياة أو ليس كل ما أنتجته أنا يكون بالصدفة، مش لا. لا يمكن، مستحيل. لكن تأتي في أشياء بسيطة كده تمر مرة الكرام وتفاصيلها مختلفة. يعني أقصد أنه إذن التأثير حاصل حتى لو هناك صدفة في المناهج الموضوعة أو في الأفكار الرئيسية يعني أو الصرف. لا، الصدفة غير التأثير. يعني ما يأتي صدفة معناها أننا لم نتفق على شيء وأنا لم أطلع على ما اطلعت عليه، وإنما تواردت الخواطر أو التقت الأفكار، ما فكرت فيه على بعد. فهذا نوع من الإيه، هو ده اللي هو توارد الخواطر أو الاتفاق الفطري بين الناس. لكن التأثر بمعنى أنك تطلعين على شيء ما ثم تستوعبينه، ثم تفكرين في لغتك في ضوء ما فهمته أو ما قرأته، ثم تعدلين فيه تعديلات كثيرة جوهرية تناسب لغتك وتناسب فكرك وتناسب إعادة تصورك للموضوع، ما هو نبهك للموضوع، وأنت تعالجونه بطريقتك بقى في ظروف مختلفة. هذا يسمى التملك. لكن لم تنقل الفكرة نقلا نمليا، وإنما نقلتها نقلا نحليا. أيوة. فإذا نقلتها نقلا نحليا فأنت ابتكرت وأصبحت الفكرة ملكك أنت وليس. لكن إذا نقلتها نقلا نمليا فليست لك حتى وإن أشرت إلى المرجع الذي أخذته، لكن هو نقل لآخر، خلاص مش ليس كلامك، مجرد أنك بجمع أنك المتين من أي حتة وتأتينا بيما، خلاص يبقى هذا منهج نملي. هو النمل يعني ليس كائنا مكروها يعني ولا شيء، لكن هذا منهج وهذا منهج، هذا منهج ابتكاري وهذا منهج يعني مجرد تقليدي أو ينقل الشيء كما هو. ونقل الشيء كما هو ليس مستحبا على الإطلاق، لأن إهداره للجهد والوقت والمجهود وكل شيء. يعني أنا لماذا أمسك القلم وأكتب بحثا جديدا؟ لماذا؟ يعني سأكتب مثلا الفاعل في اللغة العربية، كثير من الطلاب يختارون موضوعات مثل ذلك. الحال في اللغة العربية، الحال في القرآن الكريم، هل الحال في القرآن الكريم يختلف عن الحال في اللغة العربية؟ يعني الحال في القرآن الكريم يختلف عن الحال في الشعر؟ هل الحال في يختلف عن النثر؟ طب ما الجديد؟ هل هناك إضافة إلى ما قاله النحاة لكي يعني أحرك يدي وأكتب موضوع عن الحال؟ هل أعالجه من وجهة نظر أخرى؟ هل أضيف شيئا فكرة جديدة؟ لابد أن لكي يعني أتحرك وأمسك القلم وأكتب موضوعاً في يعني موضوعاً علمياً أو بحثاً علمياً، لابد أن يكون عندي تساؤل وفكرة، يعني سؤال لا أجد له جواباً. ولذلك نحن نقول، نصر على كل من يكتب خطة البحث أن يكتب ما يسمى أسئلة البحث. يعني وأنت تكتب الخطة تعرض الموضوع تقول أسئلة البحث. أيوة، ما هي الأسئلة التي تؤرقك في هذا الموضوع ولم تجد لها جوابا وتريد أن تجد لها جوابا؟ هذا هو الطريق إلى الإبداع، هذا هو الطريق إلى الابتكار. إذا وجدت فكرة أرقتك وجعلتك لا تنام الليل ولا النهار وأنت تفكر فيها وتحاول أن تجد لها حل وتراجع المراجع فلا تجد شافيا يشفيك أو يشفي عقلك، في هذه الحالة قد وقعت على موضوع للبحث ممتاز، وتستطيع أن تبدع فيه وتستطيع أن تكون أول من كتب فيه. هذا هو البحث العلمي، غير كده كله ركشون. نعم، لا لا لا، عليه دليل. أحيانا يكون هناك فيه زي ما قلت لك مثل نظرية العامل، هذه ملامحها معروفة، لكن حين يأخذها شخص ويغير فيها ويعدل فيها ويدخلها في نظرية، في إطار نظرية كبرى هو وضعها وجعلها نوعا من التطور لهذه النظرية، هذا إبداع آخر، هذا شيء آخر، يعني أخذها ووظفها توظيفا جديدا، هو هذا هو التملك. فالناس يقولون إيه أن تشومسكي أخذ على النحو العربي، وكثيرون سألوه هل اطلعت على النحو العربي؟ قال نعم، قرأت كتاب سيبويه، شيئا من كتاب سيبويه. آه يفرحوا ويصفقون، الحمد لله تشومسكي أخذ النحو العربي وتأثر به وهكذا. ولكن هو الرجل لا يهتز مثل هذا، يقول نعم قرأته ولكن أنا تملكت ما قرأت، وليس النحو العربي فقط، قرأت في النحو العربي وفي النحو العبري وفي النحو اليوناني وفي النحو، في أنواع النحو المختلفة، وقرأت في الفلسفة وقرأت في الرياضيات وقرأت في كل شيء، ثم أخرجت من كل ما من كل هذا شيئا جديدا. يعني يوسف حق تشومسكي وحق غيره، يعني تشومسكي مثال الآن، مثال له ولغيره. ومن لم يصرح بالذات يستطيع للباحثين أن يكتشفوا ذلك وأن يعرفوا أنه الرجل يعني تملكه، بمعنى أنها كانت فكرة معروفة قبله ثم طورها وتناولها بتناولا جديدا أو من وجهات نظر أخرى. أنت مصر على ذلك، لكن أنا أقول لك أن من الممكن جدا أن يكون الفكرة لها أصول في في في في عندنا عند آخرين، ثم أخذها الرجل وطورها وخلق منها وخلقها خلقا جديدا، يعني عاد خلقها فأصبحت تنسب إليه. فهكذا إذا قرأت كتاب تمام حسان لن تجده يعود إلى التراث العربي ولا يعود إلى النظرية البنيوية، وإنما يعود إلى تمام حسان الذي جمع بين الأمرين، عنده تراث عربي أصيل استوعبه، وعنده نظرية بنيوية أصيلة استوعبها على أعلامها، ثم مزج هذا وهذاك بفكره وعقله، ثم أخرج لنا اللغة العربية معناها ومبناها. وظل هذا الكتاب وسيظل علامة فارقة في البحث اللغوي المعاصر، شئت أم أبيت، وافقت عليه أو لم توافق، قبلته أو لم تقبله، يظل هذا الأمر موجود. وفي هذا ليس هناك مجاملة للرجل ولا شيء. ومن عجب أن لهذا الكتاب حين خرج إلى الناس ظل الناس أكثر من 10 سنوات أو 15 سنة لا يذكرونه بشيء، تجاهله الباحثون جميعا، حتى إن الرجل يعني ضاق بذلك ذرعا وقال يا جماعة يعني هل يقول منكم أحد شيئا، يعني هل ما جئت به هذا مقبول أو غير مقبول، يعني عارضوني ناقشوني ولو أي شيء، لأنهم يعني فوجئوا به ولم يحيروا جوابا. في اللغات الأخرى حين يخرج كتاب مثل هذا يحتفل به كل الباحثين ويقدمون له بالعرض والنقد والتحليل والإضافة وكذا، وإذا ظهر رجل ما مثل تشومسكي أو مثل هاليدي أو غيره صاحب نظرية معينة يلتف الناس حوله ويساعدونه في إرساء كل جوانب النظرية لتخرج للناس مكتملة، ولا يقفون ضده ولا شيء، وإنما يقفون بجانبه ويحاولون أن يستكملوا النقص في النظرية وأن يضيفوا إليها وأن يعدلوا فيها وأن يضبطوا فيها وأن يخلصوها من كل عيوبها لتصبح نظرية مختلفة. ولذلك هاليدي حين كان يسأله بعض الباحثين أو بعض من يجرون معه مقابلات شخصية يقولون أنت صاحب النظرية كذا كذا، فيقولون لو سمحتم أنا لست صاحب النظرية، أنا بدأت النظرية وكل الناس أكملوها معي، يعني لا يقولها تواضعا وإنما يقولها وهو مقتنع بذلك، هو صاحب الفكرة نعم، لكن كل أصبحت النظرية الآن ملك عدد ضخم جدا من الباحثين الذين شاركوا في ضبط النظرية وجعل لها نظرية يعني خالية من العيوب على قدر الإمكان، يعني أسهموا في ضبطها وفي إتقانها وفي تخليصها من العيوب ومن المشاكل ومن غير ذلك، وحلوا ما تثيره من مشاكل أو ما فيها من مشكلات أو ما فيها من تناقض أو ما فيها من غموض أو ما فيها من كذا، وساعدوا صاحب النظرية وأصبحت نظرية ملكا لهم جميعا، ومع ذلك تنسب إليه، لكن هو نفسه يعترف بأنه ليس وحده هو الذي قام بذلك وبدأ الفكرة فكرة مفتكرة وأعجبت الباحثين وساعدوه كلهم في ذلك. يعني هذا هو الذي قلناه. يبقى أيضا أستطيع أن نحدد الآن ما قلناه. أولا نفي الأصالة اعتمد أولا على التشكيك في صدق الروايات العربية، قالوا إن يعني ما يقوله الناس عن أبي الأسود هذا أسطورة، وأن حتى أبو الأسود نفسه أسطورة، وأن لقاءه ببعض السريانيين أو بيعقوب الرهاوي على وجه الخصوص هو الذي جعله يأتي بنقط الإعراب كما قلنا، وأن تأثير ابن الخليل بن أحمد بن المقفع وحنين بن إسحاق أيضا الذي كان يعرف السريانية هو الذي يدل على أن الخليل تأثر بذلك. ثم كذلك هناك أشياء تتصل بالقضايا اللغوية مثل أقسام الكلم، بعض المصطلحات مثل الإعراب والصرف والقياس إلى آخره. كل هذا يعني أمور تناولناها وقلنا إن هناك ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول هو نفي الأصالة، الاتجاه الثاني هو إثبات هذه الأصالة إثباتا موضوعيا، ثم الاتجاه الثالث أنهم يقولون إن التأثير تم قبل سيبويه، ولكنه يعني تم قبل سيبويه بالنظر إلى رجلين اثنين هما أبو الأسود والخليل بن أحمد فقط. أما سيبويه لماذا قالوا ذلك؟ أنهم حين بحثوا في كتاب سيبويه وكان فعل ذلك، سنأتي إلى كتاب سيبويه إن شاء الله، كارتر هو مايكل كارتر الذي تخصص في سيبويه وكانت رسالته للدكتوراه عن يعني أسس التحليل النحوي في كتاب سيبويه، أثبت من خلال دراسته لكتاب سيبويه أن كتاب سيبويه يخلو نهائيا من أي أثر يوناني أو فارسي أو سرياني. الدليل العلمي هذا الكتاب ليس فيه شيء. فحين أثبت ذلك كل المستشرقين توقفوا في القول بأن سيبويه بأن النحو العربي تأثر بنحو أجنبي من أول سيبويه. يعني قالوا قبل سيبويه ممكن، لكن بعد سيبويه القرن الثاني والقرن الثالث كان النحو عربيا خالصا. ثم بعد منذ أواخر العصر الثالث تقريبا اللي هو القرن الثالث الهجري بدأ يتأثر باليوناني، واعترف العرب واعترف الباحثون كلهم بأن التأثير اليوناني موجود في النحو العربي بعد القرن الثالث الهجري، يعني في نهاية القرن الثالث الهجري وبداية الرابع. ثم ما بعده في النحو التأثير اليوناني واضح جدا في النحو العربي ولا ينكره أحد، لا من القديم ولا من الحديث. لكن على كل حال ينبغي أن نعرف أن النحاة العرب القدماء لم يترددوا ولم يستنكفوا أن يدرسوا لغات أخرى وأن يستعينوا بها وأن يدخلوها في نظامهم النحوي كما فعلوا في بعد القرن الثالث الهجري، يعني القرن الرابع الهجري، واستفادوا بما جاء في أنحاء أخرى وأضموه إلى النحو العربي، ولم يستنكفوا ذلك ولم ينقدهم أحد لأنهم استعانوا بنحو أجنبي ولا شيء. فاستعانتنا نحن الآن بالنظريات اللغوية المعاصرة ليست مستغربة، بالعكس أسلافنا القدماء فعلوا ذلك دون أن ينكر عليهم أحد أو يتهمهم بأنهم أصبحوا من المستغربين. هل عندكم أي استفسارات أو أي شيء آخر ممكن أن تقولوا أو نكتفي بهذا؟ خلاص لو سمحت دكتور. نعم دكتور، قد أشرت في المحاضرة السابقة إلى دراسة في رسالة ماجستير للباحث أحمد قطب، دراسة المستعد مايكل كارتر لسيبويه، هل هذه الدراسة منشورة على الإنترنت؟ والله أنا لا أدري، قلت للأخ حاتم أنه هو بما عنده من مهارات يعني أنه يبحث إن كان يجد هناك ملخص حتى أو أحد الزملاء وجد هذه الرسالة أو يشير يعني إليه. لو أن أحدا منكم يعني كان أسلافنا القدماء رضي الله عنهم يعني كانوا يسافرون في طلب العلم بالشهور لكي يجد، كان بعضهم يسافر 3 أشهر متصلة لكي يتأكد من صحة رواية الحديث النبوي. والآن وسائل المواصلات ميسورة، ومن الميسور لأحد منكم أن يسافر إلى القاهرة وأن يذهب إلى كلية دار العلوم ومعه يعني الكرنيه أو معه بطاقة الجامعة ويقول أريد أن أطلع على رسالة الفلانية ويطلع عليها وينقل منها ما يشاء أو يصور منها ما يشاء، وعلى الأقل المقدمة والخاتمة والفهرست مثلا ويعني حاجات من هذا النوع، وإذا استطاع أن يعني يسمح له بتصوير جزء منها وحتى بتصويرها كلها فليفعل وليأتي لنا بشيء بما استطاع أن يقوم به. هذا ممكن يعني ميسور لأن الرسالة الآن في مكتبة كلية دار العلوم، وأحيانا يضعون طبعا الآن فيه هناك نظام في أن كل الرسائل توضع في المكتبة المركزية للدراسات العليا في جامعة عين شمس في مكتبة مركزية، كل الرسائل التي تصدر عن أي جامعة مصرية تجمع في جامعة عين شمس في مكتبة مركزية للرسائل الجامعية، فسيجد هناك نسخة هنا أو في كلية دار العلوم نسخة يطلع عليها وينظر كده يقضي يوم مثلا في صحبتها وينقل أهم الأفكار التي جاءت فيها ويأتي إلينا بها. فهذا هو العلم لإن شئتم، لكن أنا لحاولت أن أصل إلى ملخص لها فلم أعثر على شيء. فإذا كان عندكم مهارات حاسوبية تستطيعون أن تصلوا بها إلى شيء ما فافعلوا أولا، فإن لم تفعلوا فاذهبوا إلى القاهرة أو يذهب واحد منكم ويطلع على الرسالة ويأتينا بالخبر اليقين. تمام. طيب خلاص الأمر إذن انتهى، يعني سنكتفي بذلك إن شاء الله بالنسبة لهذا المحور، وأظن أننا استوفيناه إلى حد كبير. و يعني أنصحكم أيضا بأن هو يعني أحسن من عرض لنظريات المستشرقين وفن وأورد تسنيدات لآرائهم التي يعني نفوا فيها أصالة النحو العربي هو كتاب زميلنا، كان زميل لي يدرس معي في ألمانيا اسمه الدكتور إسماعيل عمير، وهذا يعني فلسطيني أردني من أصل فلسطيني كان بيعمل في الجامعة الأردنية وتوفي رحمه الله يعني منذ 2 تقريبا، وكان عضوا في مجمع اللغة العربية الأردني. عنوان بحثه أو الكتاب، هو في كتاب موجود على الإنترنت اسمه المستشرقون ونظرياتهم في نشأة الدراسات اللغوية، هذا سيغنيك عن كل ما كتب. بالإضافة إذا أردت أن يعني أن تتميز جدا فتقرأ هذا الكتاب أو تلخص منه أهم الأفكار اللي فيه في صفحتين اللتين أشرنا إليهما، وتضيف إليهما ما جاء أحيانا في إذا ما جاء ما أهمله هو وهو موجود في كتاب فلسطين اللي هو عناصر يونانية وفي جيرارد توبو، وقرأ ما كتبه فلسطين وقرأ ما كتبه جيرارد توبو واستخلص منه أهم ما فيه وضمنه في هذا الكتاب. فهذا الكتاب يغنيك إلى حد كبير عن غيره من الكتب المختلفة. وهو ثقة لأنه درس المستشرقون ونظرياتهم، اسمه المستشرقون ونظرياتهم في نشأة الدراسات اللغوية. إذا هذا هو يعني هذا يعني المرجع الذي يعني نستطيع أن نعتمد عليه أساسا، ثم بعد ذلك يتميز كل طالب بإضافاته عليه أن يقرأ مثلا شيئا ما ويقارن هل استوفى ما جاء عند تربو ولا لا، إذا لم يستوفي نستطيع أن نضيف إليه ما أسقطه عند تربو، أو نقرأ أيضا العناصر اليونانية ونستطيع أن نضيف إليه شيئا مما أسقطه نجده مهما. فإذا فعلت ذلك فقد تميزت، يعني تأخذ يعني درجة تستحق أن تأخذ ممتاز مثلا غير ما زميلك يأخذ جيد أو جيد جدا. في المرة القادمة إن شاء الله سننتقل إلى طبعا ليس من الضروري أننا في كل مرة يعني ننهي محورا، ولكن سنحاول قدر الإمكان إحنا نترك أنفسنا للمناقشات وللإعداد، لأن الموضوع ثري ويحتاج إلى كلام كثير، فيمكن أن يأخذ مرتين ما فيش مشكلة عندنا. فالمرة القادمة إن شاء الله هو الموضوع الثاني، والموضوع الثاني هو ماذا كان علاج المستشرقين بكتاب سيبويه، وأنا ذكرت لك في الأوراق التي بين يديك مراجع كثيرة عن عناية المستشرقين بسيبويه، وفي اللي هو بحوث المؤتمر أيضا في أكثر من بحث عن سيبويه. فهذه كلها أرجو أن يعود المكلفون بهذا الموضوع، أو المكلفان هم اثنين دلوقتي، نعم، بهذا الموضوع يعودان إلى هذه المراجع، وأن يلخص لنا الموضوع تلخيصا جيدا وافيا وموجزا أيضا. وكما قلت يبدأون بالقول في المراجع التي رجعوا إليها، ثم بالنقاط الأساسية التي سيتناولونها في العرض. سنتناول مثلا 5 نقاط أو 4 نقاط أو 6 نقاط، النقطة الأولى هي كذا، النقطة الثانية هي كذا، النقطة الثالثة هي كذا إلى آخره. ثم بعد ذلك يعرض كل نقطة يوسع فيها الكلام شيئا بحيث تكون واضحة عند زملاء ونتناقش فيها كما تناقشنا اليوم. يعني شكرا لكم، وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، وأرجو من الطالبتين يعني شيماء وهدى أن يكون. السلام عليكم. نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا محمد عزم تلميذ حضرتك يا دكتور. نعم، أنا محمد مصطفى عزم تلميذ حضرتك. أهلا مرحبا بك، إزيك؟ أنت كنت حاضر قبل كده ولا لا؟ من أول مرة لسه داخل دلوقتي. أول مرة دكتور، من مدة لسه قليلة. مدة قليلة ولا لسه قليلة؟ ليست بقليلة. ليست بالقليلة، ممتاز، خلاص عرفت تدخل المكان. مرحبا بك على كل حال وأهلا وسهلا. بس كان بعد إذن حضرتك ممكن تسمح لي بس بأمر؟ تفضل. بالنسبة لقضية تأثر النحو العربي بالنحو السورياني، الذين اعتمدوا أو الذين قالوا بهذا ركزوا على النقد الإعرابي. نعم. ونسوا أن طريقة الشكل أو النقد الإعرابي والنحو العربي حقيقتان متغيرتان. بمعنى مثلا أن النقد الإعرابي هي في نظر يا دكتور أقرب إلى مسائل الرسم منها إلى مسائل النحو. فسواء أبو الأسود الدؤلي تأثر بالعلماء السوريان أو أم اهتدى إلى هذه الفكرة بنفسه، هذا أمر ليس بذي بال أو في نشأة النحو العربي. يعني هذه المسألة أو الذين ردوا على، يعني قرأت في الذين ردوا على هذا الأمر اعتمدوا على الناحية التاريخية، لكنهم إذا نظروا إلى مضمون الأمر نفسه، بمعنى إن هذه المسألة التي اعتمد عليها مثلا المستشرقين أو غيرهم من العلماء العرب، نسوا أو لم يدركوا أن هذه المسألة التي اعتمدوا عليها أقرب إلى مسائل الرسم، يعني ليست بذات أمر كبير في تكوين ونشأة النحو العربي. لا، أنا أختلف معك في هذا لسبب بسيط جدا، هو أن ما بدأه أو ما قام به أبو الأسود يعد جزءا أساسيا من دراسة النحو العربي، هو الذي فتح الباب للنحو العربي. أولا النحو العربي هو بدأ بما يسمى نقط الإعراب، وهو إذن اكتشف ظاهرة الإعراب، اكتشف ظاهرة الإعراب أن أواخر الكلمات التي الإعراب هنا بمعنى تغير أواخر الكلمات بناء وإعرابا، يعني هو لم يفرق بين الإعراب بمعنى المعرب والمبني، لا، وقال ما يتغير آخره بالفتحة أو بالضمة أو بالكسرة فهذا إذن يعتبر نقطة إعراب أو نقطة يعني يسمى نقطة الإعراب. فإذا هو ظاهرة التصرف الإعرابي سماها كذا دكتور عادل أبو المكارم، ظاهرة التصرف الإعرابي جزء لا يتجزأ من تاريخ النحو، لأن هي ليست رسما فقط، ليست رسما، وإنما هي يرصد لك كيف تتغير أواخر الكلمات بالفتح أو بالضم أو بالكسر، وسكت عن السكون، وهذا شيء دليل على أن الرجل سابق لعصره، لأن السكون ليس له علامة، السكون هو انعدام الحركة، مع أن الخليل بن أحمد اختار أن يضع للسكون رمزا بعد ذلك، لكن أبو الأسود كان عنده حق أكثر من ما كان عند الخليل. لماذا؟ لأن السكون عدم الحركة فلا يحتاج إلى حركة، لكن الحركة الضمة والفتحة والكسرة هذه حركة أساسية، والحركات في اللغة العربية لها دور كبير جدا في النحو العربي. هي التي تمثل الإعراب، أولا تمثل تغير الكلمات وهي مرتبطة بالمعنى، وهي أيضا يعني بداية حقيقية للنحو العربي. هذا رأيي الشخصي. ممكن أقول حاجة دكتور؟ تفضل. هو فعل هذا للإمساك بزمام الإعراب عند قراءة القرآن، ولكن في وجهة نظري والله أعلم ليست عملا نحويا، لكن الإمساك بزمام الإعراب عند قراءة القرآن. وزمام الإعراب في القرآن ده ليس عملا نحويا. كيف يعني إعراب القرآن مش ليس داخلا في النحو؟ أنا أعتقد أن هذا العمل لضبط قراءة النص القرآني، لضبط القراءة من الناحية الإعرابية أيضا. هذا ما نريد أن نقوله، هو جزء لا يتجزأ من الإعراب، سواء كان في القراءة الصحيحة لنص القرآن. ما كل النحو نشأ لهذا السبب. يعني في بدايات النحو كلها كانت لمنع اللحن والخطأ في قراءة القرآن. شو يقولون إن يعني أنه سمع رجل يقول براءة من الله ورسوله، فقال إيه براءة أن الله بريء من المشركين أو رسوله أو حاجة زي كده. نعم. قال ورسول الله بريء من المشركين ورسوله، فكأنه قال من الله أنا بريء من المشركين ومن رسوله. نعم. ففزع الرجل لأن الأعراب غير المعنى. فعلى هذا الأساس ظاهرة التصرف الإعرابي هذه واكتشافه لهذه، لأنه يضبط الكلام بما يدل على الرفع وما يدل على النصب وما يدل على الجر، هذا شيء مهم يدخل أساسا في تاريخ النحو العربي. أما الأثر السرياني وهكذا فهذا بعيد جدا جدا وغير ممكن، لأن أبو الأسود الدؤلي عرض هذا الأمر على علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب توفي سنة 40 هجرية، وكان لم يكن ولد يعقوب الرهاوي أصلا في ذلك الوقت. فيعني دليل هذا الكلام، الدليل التاريخي هو الذي يؤدي إلى ذلك. أما أن هذا التصرف الإعرابي داخل في النحو فهو داخل في النحو. طيب شكرا لكم على كل حال، حتى لا أخذ وقتا أطول، نحن أخذنا دلوقتي ساعتين وثلث، يعني هذا وقت طويل، لكنه كان مثمرا إن شاء الله. في المرة القادمة كما قلت سيكون موضوعنا هو عناية المستشرقين بكتاب سيبويه، ولكي يكون الأمر واضح، عناية المستشرقين بكتاب سيبويه تحقيقا، أولا تحقيقا ودراسة وترجمة وفهرسة ودراسة، عندك أربعة عناصر أساسية في كل عنصر، كل واحد من الاثنين يأخذ عنصرين اثنين من هذا، يعني كل واحد منكم يستوفي عنصرين اثنين من هذه الأربعة. هي ثلاثة عناصر يا دكتور. لا أربعة، اللي هو دراسة وترجمة وتحقيقا وفهرسة وفهرسة. تمام. تمام، نلقاكم على خير إن شاء الله في المرة القادمة، وإلى اللقاء. السلام عليكم. شكرا يا دكتور. شكرا. السلام. شكرا.